أكون كفيل لك إن اقترفت من فلان. فالقسم الأول هو جملتين، يصير الوعد يسمى الشرط والمعلق عليه يسمى الجواب، جواب الشرط. فعند الحنفية يقولون الوعد إذا ارتبط علق على شيء فيكون ملزم، لأن صار التزام من قبل القائل، لأن الالتزامات الشرعية أما ثبتها الشرع مباشرة، الالتزامات الشرعية أي الواجبات الشرعية نقدر نقول التزامات الشرع أو واجبات الشرع مصدرها اثنان. أما الشرع مباشرة أقيم الصلاة، فالصلاة واجبة والمسلم بحكم إسلامه ملتزم بأدائها، وأساس هذا الإيجاب هو الشرع رأسا مباشرة. النوع الثاني من الواجب الشخص نفسه ويوجبه على نفسه كالنذر. النذر أصلا فيه نهي، النذر لا يأتي بشيء، لكن إذا نذر الإنسان هو الذي أوجب على نفسه هذا الالتزام بموجب هذا النذر، فيصير واجب عليه الوفاء. أما النذر فلم يكن مصدره الشرع ابتداء، وإنما مصدره هو الإنسان نفسه بما ألزم نفسه بهذا النذر بإباحة من الشرع. يعني لما ألزم نفسه مو أنه ارتكب حراما، لأن لو ارتكب حراما لما كان له قيمة، مباح ولكن الشرع لم يلزمه به ولم يحبذه له ولم يرغبه فيه. كله جاء في الحديث الشريف النذر لا يأتي بخير، يعني مو من المرغوب فيه أن ينذر الإنسان ابتداء، لكن لو نذر فإنه يجب عليه الوفاء، فيكون عند ذلك ممدوحا لوفائه لا لنذره. الوفاء هنا المدح هنا يصير يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، المدح للوفاء بالنذر وليس لمباشرته من النذر. نقرأ يا شيخ الحج التطوع الشرع لم يلزم الإنسان فيه، لكن إذا شرع فيه أصبح متطوع، هذا مرغوب فيه الشرع يرغب فيه لكن لم يلزمه. المندوب يشترك مع الواجب من جهة أن الاثنين مرغوب فيها شرعا، ويفترق أن الواجب مرغوب به شرعا مع الإلزام، المندوب مرغوب به شرعا لكن دون إلزام. النذر ليس هذا، النذر لا ما مرغوب فيه، لكن ليس لما أقول ما مرغوب فيه مو واصل لحد التحريم، لا. لكن أنا قصد إذا دخل في حج التطوع أصبح لازما عليه واحد، لأن دخل فيه صار لازم. ولا تبطلوا أعمالكم، وهي مسألة فقهية عند الحنفية، لو تطوع هل صار واجبا عليه إكمال التطوع؟ يعني مثلا التطوع يجوز أن تصلي وأنت جالس وأنت يعني لست مريضا، لكن يجوز. فلو صليت واقفا في الركعة الأولى، في الركعة الثانية هل يجوز لك أن تجلس؟ أو بالعكس صليت في الأول ركعة وهكذا يجوز أو ما يجوز؟ عند أبو حنيفة ما يجوز، لأن ولا تبطلوا أعمالكم، عند أبو يوسف يجوز. ومثل ذلك التطوع، صيام التطوع إذا باشرت به لا تفطر بعد، لأنه باشرت به فأتمه ولا تبطلوا أعمالكم. اقرأ شيخ، راجعنا المسألة الماضية مال الدين. اي والله اخبرني يا شيخ، ما خرجوا عن كلامك. أقول بالله، قال في كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح المهذب للإمام يحيى بن أبي الخير العبراني، قال فرع: وإن كان لرجل على محسن دين، وإن كان رجل، إن كان لرجل على محسن، على مؤسر دين، نعم، فأراد من له الدين أن يحتسب بدينه عليه من زكاته، ففيه وجهان، نعم، أحدهما وبه قال القاضي أبو القاسم الصيمري أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما، لأن ذمته قد اشتغلت بالزكاة فلا تبرأ ذمته إلا بأن يقبض ذلك منه. والثاني وهو قول شيخ أبي نصر، لا عبارة، لأن ذمته قد اشتغلت بالزكاة، اشتغلت نعم مشغولة بالزكاة، ذمة من؟ ذمة الداعي المزكي ايوه ايه لان ذمته قد اشتغلت بالزكاه إيه؟ فلا تبرا ذمته إيه؟ الا بان يقبض ذلك منه اي إيه؟ نعم والثاني إيه؟ وهو قول الشيخ ابي نصر في المعتمد إيه؟ انه يجوز إيه؟ وهو قول الحسن البصري وعطاء إيه؟ لانه لو دفعه اليه إيه؟ ورده اليه جاز إيه؟ فكذلك إذا لم يقبضه منه كما لو كانت له عنده وديعة إيه؟ ودفعها عن الزكاة إليه فإنه لا فرق بين أن يقبضها منه وبين أن يحتسبها من زكاته من غير إقباض يعني يقبضها منه الوديعة ويردها عليه نعم. هاي حالة ما تفرق عما لو لم يقبضها منه لكن جعلها من الزكاة نعم قال النووي في المجموع أصحهما لا يجزي ها أصحهما لا يجزي لا يجزي نعم. يعني رجحوا القول الأول نعم بس هالجد هذا بس إيه هو أكو شيء آخر بيه شنو الشيء الآخر الحقيقة قد يحيي دينه الميت ها أنا أطلبك فلوس وأنت معسر أو مثل إيش أو مماطل فأريد أنا أخلص هم أخلص الزكاة عن طريق أعطاك لأنه هذا معسر هاي جهة الجهة الثانية عندنا فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني هو لا من حق المعسر أنه يحصل على الانتظار مو تمام الانتظار فمن هذين الوجه ثم نجي على القبر القبر هنا ما يكون قبر حقيقي في الحقيقي حكما فهذا لكن بيها شيء آخر الآية القرآنية للغرماء مو نعم. الغريم من هو المدين نعم. ولذلك يجوز تدفع الزكاة للمدين ولذلك قالوا أنه في هالحالة هذه مسألة المدين أن المزكي أما يدفع الدين هو ما اللي يطلب هي إلى الدائن مو يقطع منه يدفع إلى الدائن أو ينطيها للمدين حتى يوفي الدائن ما مداخل هو به هذا باعتبار أن الدائن غير المزكي غير المزكي فهنا نقول شنو الفرق بين المزكي نفسه إذا كان هو الدائن وبين إذا كان الدائن شخص آخر غير المزكي هنا تأتينا هاي المسألة قد يكون هو قصد أنه يحيي دينه إلى آخره فالمسألة فيها شبهة وعدم الإعطاء يمكن هو الأرجح مثل ما يقولون هنا يعني على هذا القول الأرجح في المذهب الشافعي وقول أبي حنيفة وأحمد بأنه لا يجزي لا يجوز هذا نعم والزكاة يشترط النية قبل إخراجه لكن لو أعطاه هذا ما نضمنه لا لا لو أعطاه إياه مو على ما الوفاء الدين نعم كمؤثر أيوه أعطاه إياه هو وذاكر أعطاه إياه يوفي جنة لا بس دون أن يشترط عليه ذلك نعم. إيه؟ والزكاة لا يشترط وجود النية قبل إخراجها طبعا النية وهنا لم توجد النية قبل الإخراج لا بيها نية هو نية لكن يطلب بدل الدين ينزل من الزكاة الدين ماله مال المزكي مال حكم إله فيقول له أنا يعني هذا الدين ما اللي عليك أنا جعلته من زكاتي خلاص هو خنطة مال وهو الدين ماله ومو مال نعم لكن دي هالأشياء هذه قال يفهم من هذه المادة إيه؟ أنه إذا علق وعد على حصول شيء إيه؟ أو على عدم حصوله إيه؟ فثبوت المعلق عليه أي الشرط كما جاء في المادة 82 إيه؟ يثبت المعلق أو الموعود يثبت المعلق أو الموعود يعني تثبت الشرط والجزاء عندنا شرط وجزاء إن فعلت كذا فعليك كذا إن فعلته هو الشرط جملة الشرط والجملة الثانية تسمى جواب الشرط وهكذا يعني هذا يعني تكون جملتين مثال ذلك إيه؟ لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء من فلان إيه؟ وإذا لم يعطك ثمنه شوف علق على عدم الإعطاء شيء ترتب عليه وإن لم يعطك وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك إياه أنا أعطيه إن لم يعطك ثمنه هذا هو الشرط شيء الجواب أنا أعطيك إياه هذا كثير. فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن. التزم نعم بناء على وعده. إيه صح. أما لو توفي المدين قبل أن يطالبه الدائن بالدين بطل الضمان، أي أنه لا يلزم الكفيل. الضمان ضمان الوعد ولا إيش؟ كل الضمان الذي يبطل هنا ضمان الوعد. في الضمان يعني مال الدين، أن يعطي مثل الدين إن كان هو مثلي. الدين لا تكون إلا من المثلية. ذكرنا قال أما إذا توفي المدين قبل أن يطالبه الدائن بالدين بطل الضمان. بطل الضمان يعني بطل المضمون الكفالة، لأنها ككفالة زيك لا. أي أنه لا يلزم الكفيل. طيب دكتور عفوا، هذا لماذا تبطل؟ هو ضم ذمة إلى ذمة. ولذلك قال انتهت، البطل هو التزم، ذمته ما خربت، باخذ ذمته، ضم ذمه الى ذمه. اذا هل ذمه خربت هذه باخيه، ذمه الكفيل باخيه. لا لا لا، الحواله ذيك، الحواله نقل ذمه الى ذمه، ما يبقى الدين في ذمه المحيل. لان المعلق على شرط يكون معدوما ولا يثبت الا بثبوت الشرط. بثبوت الشرط المعلق عليه، وذلك كما جاء في المادة 82. وهذه المادة بمثابة فرع منها. وما لم يطالب المدين بالدين ويمتنع أو يماطل فلا يتحقق امتناع المدين. المعلقة على إذا لم يعطيك إياه، شو وقت تتحقق عدم إعطاء المدين غير الطالبة بالمطالبة. ولما لم يثبت هنا شرط الامتناع لموت المدين فلا يلزم الضمان المعلق على ذلك الشرط. أما إذا كان الوعد وعدا مجرد. بس مجرد، مثلا نقول له انطيه هذا بيعه أو ما اشتري منه مثلي الشقبة، قال أي غير مقترن بصورة من صور التعليق فلا يكون لازما. مثال ذلك لو باع شخص مالا من آخر بثمن المثل أو بغبن يسير، وبعد أن تم البيع وعد المشتري البائع بإقالته من البيع إذا رد له الثمن. هنا في شرط يا شيخ، إذا رد له الثمن. نعم، وعد وعد يعني هذا بالأخير بعد ما تم البيع للجين، وعده هو أنه يعطيه الشكل. واشترط قال إذا رد له الثمن. فلو أراد البائع استرداد المبيع وطلب إلى المشتري أخذ الثمن وإقالته من البيع فلا يكون المشتري مجبرا على إقالة البيع بناء على ذلك الوعد، لأنه وعد مجرد. إذن دكتور نضع قاعدة أن الوعد المجرد لا ما يلزم وفاء حسب القضاء، ولكن ملزم أخلاقا. نعم، لأن الوعد من صفات المؤمنين، والإخلاف بالوعد من صفات المنافقين. نحن نتكلم على المعاملات المالية. نعم، التي تكون تحت القضاء، حكم القضاء فيه إلزام. نعم، ما كملت. ولكن يكون واجبا قضاء إذا علقه، مثل نضع هذه القاعدة ولا لا يصير قضاء ذاك يلزم. نعم، إلزام به قضائي إذا علقه. إذا علقه نعم. طيب في هذا المثال السابق ما علقه، لأنه قال إذا رد له الثمن. قال أنا وعد المشتري البائع برد المبيع بإقالته من البيع إذا رد له الثمن. فقولوا إذا رد له الثمن هنا مش ما وعد هذا مبيع. ما هو إذا رد له الثمن؟ ما قال مستثنيات هذه القاعدة؟ إذا رد له الثمن ذاك ما يقبل مول قال لازم موافقة الطرفين. موافقة الطرفين الوعد هو ده يلزم نفسه. الوعد أنا يلزم نفسي به إذا صار الشرط. اللي قال شو وقت تتحقق اتفاق البائع والمشتري على فسخ العقد. فإذا المشتري رد الثمن خلص، من رد الثمن لازم ينفسخ ولازم ذاك يوافق. لابد أن قال مستثنيات هذه القاعدة. قلنا أن الوعد المجرد لا يلزم الواعد بشيء، ولكن يستثنى من هذا الحكم مسألة واحدة، وهي لو باع شخص من آخر مالا بثمن دون ثمن المثل بكثير أي بغبن فاحش بيعا مطلقا، والمشتري أشهد بمحضر من الناس أن البائع إذا رد له الثمن يفسخ له البيع، فيجب القيام بذلك الوعد من المشتري نفسه إذا كان في قيد الحياة أو من ورثته بعد وفاته، ويكون ذلك البيع بيع وفاء. هاي الصورة بيسوية مثلا قيمته ألف هو بعشرة، يعني باع بعشرة، هذا بغبن فاحش. فإذا المشتري قال أنا أعطي وعد إذا سلمت الثمن رجع للمبيع، إذا رد للثمن أسلم، هذا نزل يوم نزلت بيع الوفاء، لأن بيع الوفاء المشتري ينطي ثمن أقل من الثمن الحقيقي، هذا وجه الاستثناء. ومعنى ذلك على ما يظن أنه لما عقد البيع المذكور على غبن فاحش والمشتري وعد بإعادة البيع للبائع، زون يعد بالبيع، هو اشترى بعشرة، هو اشترى بعشرة هي قيمة ألف، وأن المشتري اشترتها بعشرة، فإذا وعدت إذا رد للثمن العشرة أمطي المبيع، هذا بس الغبن، هذا كيفوا أنه بيع بالوفاء، لأن بيع الوفاء عادة المشتري ينطي ثمن قليل به، إذا بدأ يشتري حقيقة وده يقبل البائع بالثمن القليل لأنه محتاج ألف فلوس، من يرجع له ثمن يستغل هذا. نعم. وعد بإعادة المبيع للبائع عند رد الثمن، فهو بالحقيقة بيع وفاء. وبما أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن، فيمكن لكل من البائع والمشتري كسبه. المادة 85، الخراج بالضمان. هذه المادة هي نفس الحديث الشريف، الخراج بالضمان. إيه هذا ورد يمكن أحد ابن ماجه أو غيره ورد بهاللفظ، ولذلك إذا الحديث أو القاعدة هي نفس لفظ الحديث بعد ما واحد يقدر يغيرها وكذا، لا سيما إذا كانت كلمات قليلة، خراج بالضمان خلص هو حديث، شنو تغيره بالمعنى؟ نعم. وهي المادة 87، الإمام لازم يفسر لنا شنو الخراج وشنو الضمان وش يترتب عليها وديش هذا الخراج بالضمان، شنو الخراج؟ اقرأ. قال وهي المادة 87، الغرم بالغنم، يعني هاي المادة تنطي نفس المعنى التي تأتينا، الغرم بيش؟ الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، يعني انت اذا استفدت من شيء تتحمل نفقاته، الغرم هو ما تتحمله من خسارة او تكاليف، الغرم هو ما تجلبه لنفسك من منفعة ومصلحة، فإذا عندك أنت بقرة حليبها إليك، فأنت يعني ليش حليبها إليك؟ لأن إذا ماتت تتحمل خسارتها، عندك بيت غلت البيت إليك، ما طول غلت البيت إليك أنت تدفع نفقات ضريبة العقار ضريبة كذا، إذا يصير عليه فالشيء أنت تصلحه وهكذا، هاي معنى الغرم بالغرم أو الغرم بالغرم، اثنين يصير كلها بمعنى واحد. نعم. وإن اختلفت الألفاظ فهذه الخراج بالضمان تشبه هذه. نعم. فكان الواجب الاكتفاء بواحدة منها. إيه. الخراج استذكر عفوا الغرم بالغرم أليس أعم من الخراج بالضمان؟ لا هذا حديث الخراج بالضمان، لكن هو جزئية من جزئيات الغرم بالغرم، يعني أعم. لا لا متشابهة أو كذا من فضلها عن الحديث، الخراج هي المنفعة، بالضمان يعني إذا أنت تتحمل خسارة شيء وتكاليفه فكل ما تستمده من منفعته فهو لك. نعم معروف. هذا فهنا الميزة فيها المعنى العام وفيها أنها حديث. نعم. قال الخراج هو الذي يخرج من ملك الإنسان، إيه؟ أي ما ينتج منه من النتاج، النتاج سواء كان نتاج مادي أو معنوي، معنوي المنفعة بيت سكنة، مادي مثل حليب مال بقرة ولادة الحيوان، هذا مادي فعلا عين، يعني هذا هو خراج بالضمان، يعني شنو خراج هذا إلك، ليش؟ عوضا عما تتحمله من خسارة هذا الشيء فيما لو لك، هذا الضمان. وما يغل من الغلات كلبن الحيوان ونتائجه، إيه؟ ونتائجه، إيه؟ وبدل إجارة العقار، بدل إجارة العقار خراج هذا، وغلال الأراضين، إيه؟ وما إليها من الأشياء. ويقصد بالضمان المؤنة كالإنفاق على الحيوان، مؤونة المؤونة، إيه؟ كالإنفاق على الحيوان، إيه؟ ومصاريف العمارة للعقار، إيه؟ ويفهم منها أنه من يضمن شيئا لو تلف ينتفع، هاي معنى، إيه؟ ينتفع به في مقابلة الضمان، مقابلة الضمان. نعم. مثلا، إيه؟ لو رد المشتري حيوانا بخيار العين، إيه؟ وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله. إيه لأن هذا حديث أظن فيه قصة أنه أحد الصحابة باع عبد إلى آخر، فرد عند فترة اشتغل به، شغل العبد استفاد منه ثم ظهر له البيع فرجعه العبد إلى صاحبه، فصاحب العبد قال له انت منتفعت به اعطيني اجره. ما قال شلون اعطيك اجره هذا خلي الروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم خلى الخراج بالضمان. قال يعني لو هلك العبد ها قبل ما يريد من يتحمل خسارته؟ المشتري. المشتري هذا. فما تقول يتحمل خسارته اذا مقابل هالخساره ما انتفع به خلال هالمده قبل الرد يكون له. يعني هذا مقتضى العدل ايضا. كم المده في خيار العين؟ ها؟ كم المده في خيار العين؟ ما في مده ما مطلقه. اذا طلع عليها بعد شهرين ما هي خلص بعد شهرين او ثلاثه ما دام انه ليس هناك تدليس كما لو كان العيب خفي ما يندرك بسرعه. إيه؟ ما مقيده احنا المطلق على اطلاقه الا اذا جاء دليل التقييد واخذ دليل التقييد الا اللهم جرى اذا عرف اذا كان هناك عرف يقضي بان ادراك العيب له مدة كما لو كان السلعة واضحة ليس فيها عيوب خفية يمكن هذا تقولها يعني فترة قصيرة لكن إذا عيب خفي كسيارة مثلك التبيه أنت بس السوق لا عندك معرفة ولا وتجيب فد واحد هم جاهل مثلك يبلبس فيه يقول لك هاي كل شيء مبيع يقول خير ولا شهر يطلع العيب. إيه إيه قال يعني أن من يضمن شيء يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه على التلف ومنه أخذ قولهم الغرم بالغنم. وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع. عمر بن عبد العزيز حكم به لما صار رد المبيع أخذ أجرة من المشتري مقابل انتفاع به. إيه قال رجع عنا عمر عن فتوى هذا. حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع ولكنه لما اطلع بعد ذلك على حديث الشريف الخراج بالضمان نقض ذلك نقض حكمه. وقد أورد صاحب الأشباه على هذه القاعدة سؤالين وأجاب عليهما وذلك فيما يلي. السؤال الأول لو كان الانتفاع بالشيء مقابل ضمانه لكان من اللازم أن تكون الزيادة الحاصلة في المبيع قبل القبض للبائع لكانت الزيادة لكان من اللازم أن تكون الزيادة الحاصلة في المبيع قبل القبض للبائع. عرفت شنو السؤال هذا؟ سؤال وارد. يعني احنا قلنا الخراج بالضمان مو هيجي؟ يعني إذا كان الشيء هلاكه علي فنفعه يكون شنو؟ إلي. هو ده يعترف هذا السؤال. قال لك إذا البائع باع سلعة هنا حيوان باع لكن قبل ما يسلمه هلاك المبيع قبل التسليم من يتحمله؟ المشتري البائع تسليم البائع نعم زين. فيقول لك هذا لما كان هلاك المبيع هو تم البيع لكن التسليم ما صار لو هلك المبيع قبل التسليم من يتحمل؟ البائع هذا خسارته مو البائع زين. فإذا كان الأمر هكذا لو كان الحيوان ولد عندي اشتريت هذه بقرة وهي معشرة ولدت عندي مقتضى هذا لازم شي يصير ابنها لي لكن يرد المشتري سبحان الله شوف هذا اعتراف شنو الجواب؟ قال يعني عرفت شنو السؤال او الاعتراف شنو ايش راح يجاوب؟ قال جواب هذا السؤال ايه؟ فالوجه في ذلك هو ان الانتفاع بالمبيع قبل القبض يقابل الملكية يعني لا يزال هو في حكم المملوكية لي لتلاعزين ايه مو كافي هذا وبعد القبض ايه؟ يكون مقابل الملك والضمان شو مقابل الملك والضمان يعني هذا يكون إلي لشيء اولا لكوني مملوكي مو وثاني شيء لو هلك من يتحمل خسارة علي فمن كان صار اي جانب اقوى جانب المشتري والبائع البائع نعم البائع قبل القبر البائع لكن بعد القبر المشتري فالمشتري عنده قوة من جهتين كونه هو مالك وكونه ذاهلك يتحمله فيكون النتاج إله نعم. السؤال الثاني قال السؤال الثاني لما كان المال المغصوب بمقتضى المال هذا سؤال ثاني أو اعتراف ثاني يحكي على المغصوب لما كان المال المغصوب هو في ضمان الغاصب في ضمان الغاصب لأن لو هلك المغصوب من يتحمل هلاكه الغاصب غير كان يقتضي منافع المغصوب إلا تكون للغاصب. فكان من الواجب أن تكون زوائد المغصوب ملكا له ما دام الانتفاع في الشيء مقابل ضمانه. تمام. تقول زوائد المغصوب للمغصوب المادة من زوائد المغصوب للمغصوب منه. المغصوب منه. إيه. فالوجه في ذلك. ليش هذا راح أعطيك التعليل؟ جوابه. إيه. أن الضمان في هذا في هذه ضمان خاص. إيه. أي يقصد به ضمان الملك. إيه. وخلاصة ذلك هو أن نفع الشيء يعود للشخص الذي إذا تلف ذلك الشيء يتلف عليه. أما الغاصب وإن كان المال في ضمانه فليس مالكا له. مو مالك إلى هذا. فرق بينه والمشتري. أي صح. أو يمكن أن نقول إلى أنه هذا فرد نوع من التأجيل بأنه استثنوا منه مال منافع المغصوب غير مضمونة على الغاصب إلا إذا كان المال مال اليتيم أو وقف أو معد الاستغلال. يعني لو واحد غصب سيارة حسب قواعد الحنفية المنافع عندهم مو مال فاستعملها يومين ورجعها ما يتحمل أجرتها عند الحنفية إلا إذا كانت السيارة يملكها يتيم أو هي من أموال الوقوف أو معدل الاستغلال سيارة تاكسي. ليش قصوا اليتيم؟ اليتيم ما له مدافع. يتيم هذا هو يتيم. إيه ها إيه. إذا اشترى الرجل سيارة فالبائع يقول له اقبض هذه السيارة أنا لا أستطيع أن أحميها ولا أحرسها. شلون؟ يعني قال له خذ هذه السيارة وخذ هذه السلعة واقبضها لا تبقيها عندي. خلاص هو أبو. نعم. فتغرب المشتري. ها؟ المشتري لم يقبضها. إيش؟ المشتري لم يقبض هذه السيارة أو السلعة. شنو ما قال له ما أنا ما أريد أسلمها. يعني لم يستلمها المشتري. إيه؟ فهلكت عند البائع. إيه؟ هنا نقول ضمان على المشتري لأنه فرط في تملك حقه. لا هو يعرض عليه هو لما اشتراها. نعم. وقبر الثمن. نعم. صار عليه أن يسلمها إلى المشتري. نعم. لأن صارت ملكه. نعم. فإذا ما يريد يستلمها يريد يخليها وديعة. الوديعة لابد من رضا المستودع. نعم. أقدر أجيب ركاني أقول لك هاي وديعة عندك فتهلك على المشتري. نعم. والسبب بذلك لأنه لما تسلم الثمن وحال البائع يعني رفع سلمها لأن التسليم هو أن تزيل الحائل بينك وبين ما أنت لك الحق في تسلمه. يقول لك ما أريد ما أسلمها يعني تخليها وديعة لازم يوافق صاحب المحل صاحب الجراج ما تقدر تجبر عليه. قال المادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان. هذه مسألة أخرى. نعم. هذه القاعدة مأخوذة من المجامع ويفهم منها أنه لا تجب الأجرة في الحال التي يجب فيها الضمان. يعني أن الإنسان إذا استأجر دابة وهلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة. ليش؟ لأن عندهم تكييف اللي يتحمل ضمان الشيء لكون تلف عنده كأنه ملكه بأثر رجعي والمالك هذا ما يدفع أجرة إذا استعمل ملكه. هذا عنده ما شيء. نعم. وإذا غصب دابة فهلكت يضمن قيمتها ولا أجرة عليك. ولا أجرة عليك. يعني استأجرت أنت دابة توصلك إلى المحل الفلاني إلى المطار مثلا فبأثناء المطار أنت هلكت عندك هذه هلكت عندك بتعد منك أو تقصير لازم هالشكل فوجب عليك الضمان. لما وجب عليك الضمان هم تدفع الأجرة؟ لا لأن الضامن للشيء يعتبر كأنه ملك هذا الشيء من حين تسلمه لذلك الشيء. نعم. لكنه فوت على صاحبه المنفعة في ذلك الوقت. والمنفعة ليست مالا. نعم. أنت ترجح هذا أو ترجح كلام المنافع مال؟ لا المنافع يعني هي مال لأن الله تعالى جعلها مال. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. والفقهاء قال يجوز أن تتزوج امرأة على أن يشتغل أو يحرز أرضها أو كذا منفعة هذه منفعة يكون أو يعلمها صنعة منفعة فأول مهر لا يكون إلا بمال إذا المنفعة مال. نعم. في قصة ابنتي شعيب. ها؟ في قصة ابنتي شعيب. المنفعة. هنا أيضا نفس. نعم هذا الدليل. أريد أن أنكحك إحدى ابنتيها على أن تجرني 8 حجج فإنك مرت 10 فمن نفسك. من حجة كنت من يستخدمني فهو ولي الأمر فكأنه المهر هو ده يستلم أما نيابة عن بنته هو المفوض أن يزوجها، لكن المنفعة هي غنمة، فمن الذي يجوز هذا شرع من قبلنا أو كذا؟ يعني المنفعة هنا أصبحت للأب أم للأب؟ لا، منفعة الرعي، هاي منفعة على أن تؤجرني، لأن البيت قالت ربي استأجره لخير من استأجرت القوي الأمين، وهي كانت ترعى الغنم، رعي الغنم شنو؟ منفعة. نعم. فهاي المنفعة جعلها سيدنا شعيب أن يخدمها مقابل المهر، مقابل زوجة بنته، يعني مهرها. فهذا الشيخ القصد الإشكالي، المنفعة هي للأب أم للبنتين؟ الرأي هنا لا، المنفعة هي ما المهر، مهر المنفعة هذا يستفيد من هذا، مو هيجي كل مال فبدأ يحصلها، كأنه للولي عند ذاك عندهم يجوز له أن يأخذ المهر المرأة، مهر المرأة إلى أو ابن منها إلى آخره. واستئجار النبي لعبد الله بن هريرة الدليل الذي كان إلى المدينة، ها؟ هي من هذا؟ هل هي من هذا استئجار النبي أو عبد الله بن هريرة عند الهجرة الذي كان يدلهم على طريق المدينة ويأخذ مقابل هذا مال، هل هذه منفعة؟ إيه طبعا، الدلالة على الطريق منفعة. نعم. قال كذلك إذا غصب شخص حيوانا واستعمله، قال مثال إذا استكرى حيوان للركوب لا يجوز تحميله وذلك بمقتضى المادة، فإذا حمل وتلف أو حمل وتلف يضمن المستأجر قيمة، يعني أجر دابة فقط للركوب مو يجيب طابوق ويحملها، عرفت؟ فإذا جاب طابوق وحملها وهلكت خالف، لأن المخالفة وهلك ذلك الشيء يتحمله، يدفع الأجر ما يدفعها؟ ما يدفعها. كمل. يضمن المستأجر قيمة الحيوان. يضمن. ومن ثم لا يجوز لأن خالفه مخالفته مو لخير المؤجر، لو قال له لا تحملها، لأنه تحميل الدابة أصعب عليها من ركوبها من قبل إنسان، لكن لو حملها قطن هنا وهلكت هل يعتبر هلاك عليها؟ لا، لأن القطن أخف من ثقل الإنسان. نعم. فإذا غصب شخص سيارة أجرة موضوعة للأجرة، هل يضمن ثم هلكت عنده، هل يضمن قيمتها وأجرتها وإلا فقط قيمتها؟ نفس الشيء، ما قلنا ما يضمن إذا بتعدي وتقصير، يضمنها، فإذا ضمنها بالتعدي والتقصير ما يدفع الأجرة على رأي الحنفية، غير الحنفية لا، يضمنون الأجرة. يعني أليست السيارة مستغلا الأجرة؟ أي إذا مع التاكسي. أيوة. إذا تاكسي معدل الاستغلال، أما إذا هي سيارتك الخصوصية وأنت تفضلت على صديقك يستعملها، ما عليها هذه، ما مستثنات عند الحنفية. المستثنات المعدل للاستغلال كسيارة تاكسي، أما سيارتك الخاصة مو يعني معدل الاستغلال للأجرة يعني، أما إذا أنت اعطيتها صديقك يوم أو عاونت بها مو معناته صارت معدل الاستغلال. إيه. نعم. قال كذلك إذا غصب شخص حيوانا واستعمله فبما أنه لو تلف بيده يكون ضامنا، فإذا رده لصاحبه لا تلزمه أجرة على استعماله إياه ما لم يكن مال يتيم أو وقف أو مالا معدا للاستعمال. قال كذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الإيجار، فبما أنه يكون حينئذ حكمه حكم الغاصب، بأن استعمل شهر هو ظل عند شهر وخمسة أيام، خلال الخمسة أيام فوق الشهر إلك، فهنا شو يصير؟ هذا غاصب، لأن غاصب أن تستعمل ملك غيرك بدون إذن بدون سبب شرعي، فهلك عندك خلال خمسة أيام، عليك الضمان وهو قيمة الحيوان، لكن ما تدفع الأجرة. نعم. ويكون ذلك الحيوان في ضمانه فلا تلزمه أجرة عن المدة الزائدة. نعم. ويشترط في عدم اجتماع الأجرة والضمان اتحاد السبب والمحل فيهما، وإلا فالاثنان قد يلزمان في وقت معا. مثال ذلك، لو أجر شخص حيوانا من آخر ليركبه وحده إلى محل معين، فركب الرجل وأردف خلفه شخصا آخر ولو صغيرا بحيث يستطيع الوقوف بنفسه، فتلف الحيوان، يعني يقدر يستمسك وحده أردف وراء بحيث يستمسك واحدة. ليش قالوا يستمسك واحدة؟ لأن لو كان طفل صار تابع له، صار تابع لهذا الراكب. شلون مرة شايلة طفلها قابل على طفلها؟ يعني المستمسك بنفسه والذي ما يحتاج لأنه يعين واحد بأن يستمسكه ويخليه بحضنه وما لا بال. والمستمسك والتابع يكون كالشخص الواحد. إيه. قال فتلف الحيوان بعد الوصول إلى المحل المقصود. انظر فإذا كان الحيوان قادرا على حمل الاثنين يلزم الأجر المسمى مع ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان. فيلزم الأجر على المستأجر لأنه قد استوفى المنفعة المرادة من استئجار ذلك الحيوان لوصوله للمكان المقصود، ويلزم ضمان نصف قيمة الحيوان لأنه يكون قد تعدى بإرداده شخصا خلفه. شخص ثاني يعني قالوا عليه نصف القيمة. ثاني عليه نصف ولا لا؟ لا هو يدفع هلك، هو ما جاب أحد، بس أردف واحد ببراء ما مستمسك وهلكت هذه، فيدفع الأجر أن وصل للمحل ويدفع نصف القيمة مو الضمان الكامل، لأنه ما سوى سوى أردف واحد عليه، لكون أردف واحد عليه يتحمل نصف قيمة هذا جاب منهم. فيدفع أجر شخص واحد ونصف لا قيمة هذا مو شخص واحد، الضمان للدابة مو إله، لأن أقصد يدفع أجرته هو الذي أجر اللي اتفق وياه. لأن وصل للمحلة مو تمام. نيجي الهلاك، الهلاك شنو سببه؟ سببه أنه أردف واحد ببرا، هذا الأردف واحد ببرا إجابة بشيء أنه نجعله تابع أو نجعله مستقل، هالاستقلالية سببت هو هلاكه صار ثقل عليه، لكن ليس هذا بس أكيدا، فقالوا بيستهدين نصف القيمة. هذا لغير المستمسك، للمستمسك هذا. نعم. لغير المستمسك. لا للي يقدر يستمسك من نفسه. غير المستمسك ما إلا شيء. لأن كل مرة تحمل وليدها. كذلك يجوز الأب يحمل وليده. بخليه بحضنه. عرفت؟ الشيخ إذا في الفرع الأول اللي قبل هذا ذكر أن إذا استأجر البيت شهر ثم زاد خمسة أيام. يعني يصبح بالخمسة أيام هذه غاصب، يعني هذا الرجل يعني بعد الشهر يصير غاصب. أي بعد خمسة أيام يصير غاصب. طيب هل يضمن بس يصبح ضامن مع ما يعني إذا هلكت بعد الخمسة؟ هل فإذا هلكت لا هو وصل بهذا يدفع الأجرة، لكن هلاكه ما يدفع الأجرة الخمسة أيام لأن راح يضمنها. طيب في المستغلات قالوا في الغاصب عندنا إحنا أنه يضمن حتى لا يضمن بالمستغلات، هذا فرع كان مخالف يعني في المعدل للاستغلال، الشيء المعدل للاستغلال إذا غصب فإنه يضمن يضمن قيمته وأجرته. نعم مع الخمسة أيام كذلك ديك ما في خلاف، وصل وصل هذا المطلوبة خلال المدة لكن زيدها، فشنو الواجب عليه؟ أجرة الخمسة أيام. خمسة أيام هاي تسقط عنا إذا هلكت الدابة خلال خمسة أيام، لأن راح يصير مالك مو هيك، فيسقط عنا الإيجار خمسة أيام لأن لا يجتمع أجر وضمان. قال والحاصل أنه لما كان سبب لزوم الأجر وسبب الضمان مختلفين يلزمان في وقت معا، ولا يقال بأن الضمان قد اجتمع والأجر اختلف، فلكل سبب فلكل سبب غير سبب الآخر. المادة 87 الغرم بالغنم. مثل الخراج بالضمان. بس اقرأها. هذه المادة مأخوذة من المجامع وهي عكس المادة 85. أي المادة 85 قال قال الخراج بالضمان. هذه عكسها. الغرم هنا. هنا جاي يتحمل. هناك الخراج المنفعة. يستحقها لأنه يتحمل الخسارة. هنا قدم. يتحمل الخسارة لأنه يحصل على المنفعة، المعنى واحد. أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره. تمام. مثلا أحد الشركاء في المال يلزمه من الخسارة بنسبة ما له من المال المشترك كما يأخذ من الربح. وإليك فيما يلي بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة، كل مسألة تحت عنوان من نوعها. البيع، أجرة كتابة سند المبايعة، و حجة البيع تلزم المشتري لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع. فالشركة إذا احتاج ملك ملك مشترك بالتعمير والترميم، فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع من النفقات بنسبة حصته في الملك. الكتابة هذا لكتابة الدين بالورقة، من يستفيد من البايع أو المشتري؟ مشتري. ولذلك يعني ما الأجور رسوم تسجيل العقار في الدائرة الرسمية يدفعها المشتري. نعم، أولا العرف يقضي بذلك، ولأنه الفائدة إله أكثر من فائدة البائع، لأن البائع معه بائع خرج من ملكه، يعني لأن البائع معه أوراق أخرى يعني بدي موجودة معه، هذا يريد ما عنده، ما له حاجة بيها، ملكه وراح وأخذ الثمن وقبضه، فالسند لمن اللي يحتاج به؟ المشتري، إذا واحد نازع به أو إذا البائع قال كذا وهكذا. قال كذلك النهر المشترك إذا احتاج إلى تصليح فيشترك في النهر المشترك، يعني نهر يفوت يسقي عدة أراضي، يحتاج النهر كري، الكري يعني تنظيف النهر، الشيب الطين اللي بطنه إلى آخره، هذا الكري يدفع كل واحد مقدار من الأجرة اللي تستوجبه نظرا لمساحة الأرض اللي يمر بيها ويسقيها، ويأتي كل واحد بنسبة أرضه. إذا احتاج إلى تصليح فيشترك في التعمير كل من لحقه ضرر بالخراب، كل من انتهى التصليح لأرض أحدهم وتجاوزها خلص صاحب تلك الأرض، وخلص صاحب تلك الأرض من الاشتراك في نفقات التصليح، حيث تكون مضرته قد انتهت وهلم جرى إلى آخر النهر. المادة 82 النعمة بقدر النقمة. مثل بنتي النعمة بقدر النقمة، النعمة المصلحة ما تستفيد منها، النفع الفائدة بقدر النقمة الخسارة، يعني سمى الخسارة نقمة، يعني فالتلاعب بالألفاظ أو مشابهة ولا كلها مادة واحدة، الخراج بالضمان. نعم، والنقمة بقدر النعمة. إيه؟ إن الفقرة الأولى من هذه المادة مرادفة للمادة السابقة، وهي الخراج بالضمان. والفقرة الثانية الغرمة بالغرم. مأخوذة عن كلمة لأن الغمة بالغرب الواردة في الكتب الفقهية، وهي عبارة قال مثال ذلك لما كانت نفقة اللقيط وهو الولد المتروك في الشوارع المجهول الأب والأولياء تلزم بيت المال ويؤدى عنه من بيت المال فيما لو قتل شخصا دية القتيل، فتركته تعود إلى بيت المال لو مات، فبيت المال الذي يغرم نفقات اللقيط ويتحمل عنه الدين يغنم تركته. المادة 89 من يغنم تركته، بعض اللقيط يعني مسدودة في سرته فلوس، شادين وياه فلوس، فهل من الفلوس؟ بيت المال، لأنه هو ينفق عليه، فما يحصل من طريقه يعني يسكن إليه. كذلك إذا كبر هذا اللقيط وأوصي له بوصية تكون إلى البيت المال أو يحفظها إلى أن يكبر ويسلمها وهكذا. قال المادة 89 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآنف ما لم يكن مجبرا. هاي مهمة، هاي بيها التكييف. لا ما أخذناها، لا معناها معناها مهم، هاي تترتب عليها أشياء كثيرة. السرعه اخوها شي يقول بالله الماده. قال هذه الماده فرع للماده 95 وقد اخذت من كلمه الامر لا يضمن بالامر. أيه؟ الوارد في المجامع ووكاله الاشباه. مثال ذلك لو قال انسان لاخر اتلف مال فلان ففعل كان الضمان على المامور اذا فعل. هاي اول حاله، انا قلت لفلان اتلف هذا المال فعل ذلك، من اللي يضمنه؟ اللي فعل، اللي سوى. ليش؟ ما له سلطان عليه، ما له سلطان عليه. اذا اول شيء اذا كان الامر لا سلطان له على المامور فاتلف المامور شيء فالضمان على المامور، واعني بالسلطان ليست له امره عليه ولا ولايه شرعيه عليه، فهذا هنا المامور هو الذي يتحمل. هذا رجل غريب ما له كل علاقة وياه، لا علاقة وكالة، لا علاقة ولاية، لا علاقة سلطان، لا علاقة خليفة، أبد كنت معكم. هذا بالمام، هاي حالة الأولى. ثانية أقرأ. قال إيه؟ كان الضمان على المأمور إذا فعل حيث لا يعد الآمر مجبرا شرعا. أنا مثل ما بقول يعني هذا الآمر ليست له ولاية إجبار، والولاية ولايتين، ولاية إجبار كولاية الأب في تزويج بنته، هاي ولاية عليها يجبرها، ماكو هذا. ولاية اختيار أو اختيار اللي يقول بها الحنفية هي ولاية الاستحباب، يعني من المستحب أن تطيع، يطيع الشخص الذي تحت هذه الولاية. فعندهم ولاية الأب على بنته الكبيرة ليزوجها ولاية استحباب تخيير أو اختيار، وليست ولاية إجبار. هذا الفرق بين الحنفية والشافعية وغيرهم، لا سيما الشافعية. الشافعية للولي الأب عندهم هو له ولاية إجبار على تزويج ابنته البالغة العاقلة الرشيدة، ولا يحق لها أن تعترض إذا كان الزواج من كفو والأب هو رشيد والغير معروف بضد الرشد. هذا ولاية إجبار. فإذا كان الأمر له ولاية إجبار على الأمور، فالضمان عليه من يكون على الأمر. حالة الأولى إذا ماكو للأمر أي ولاية ولا سلطان على المأمور، من يتحمل الضمان؟ المأمور. إذا كان الأمر ولاية وسلطة يعني تجبر هذا، من يتحملها؟ الأمر. نعم. هاي من تطبيقاتها الآن تصير، يعني مثلا مدير الاستخبارات، وزير الدفاع، مدير شرطة، أفراد شرطة تحت أمرته، هذولا يعني يطيعوه، يقولهم روحوا داهموا البيت، جيبوا ذولا المتهمين بكذا، ماكو، هذولا مجبورين يطيعون إلى السلطة. لكن هذه الفقرة لها استثناء. شنو الاستثناء؟ نعم المأمون عليه أن يطيع آمره الذي له السلطة عليه، إلا أنه إذا علم أن علم المأمور، إذا علم المأمور أن من يأمره الآمر بقتله بريء ما يستحق القتل فقتله، يتحمل المأمور الضمان. أما إذا لم يعلم بأنه بريء وقتله فالذي يتحملها الآمر الذي له السلطة. ليش ما يتحمل المأمور؟ لأن الظن بأن سيده أو آمره أو وليه لا يأمره بمعصيته، لكن هذا الظن بالآمر يزول إذا تيقن المأمور بأن هذا بريء. يعني هذا المدير أمر الفرد اللي تحت السلطة قال اقتل فلان، إذا كان المأمور علم يقينا بأن فلان بريء لا يستحق، لا يجوز له أن يقتله، لأن لا طاعة للمخلوق من معصية الخالق. هاي حالة. الحالة الثانية المأمور ما يعرف أن هذا بريء أو غير بريء، فيقتله لا ضمان عليه، لأن عليه أن يحمل ما يأمره به سيده أو آمره هو له سبب شرعي، لأن ليس عليه أن يفتش كل أمر يقول له تعال اقنعني، ما صار خلاف ما يقتضيه علاقة الآمر بالمأمور. هنا لا ضمان عليه، ولكن على الآمر إذا تبين أن ما أمره به هو لا يستحق هذا المأمور الإتلاف. اقرأ هذه الحالات، عرفتوا هسه هذه؟ هذه مهمة يعني. نعم ذكرت في ولاية إجبار عند الأحناف، ما الفرق بينها وبين ولاية الإجبار عند الشافعية؟ لا كل الفرق أخي، ولاية الإجبار ما تستطيع المرأة أن تزوج نفسها بنفسها، ولا تستطيع أن توكل غيرها، كلامها لا قيمة له. الحنفي يقول لك لا، من المستحب من حسن الأخلاق من كذا أنه تسمح المرأة أن يلي نكاحها وليها، من الأحسن أفضل من الأخلاق من المدشينه مما يناسب المرأة، فرق كلش عظيم. لكن لو لم تتفت المرأة لهالاعتبارات وزوجت نفسها من كفو، زواجها منعقد وصحيح ولكنه غير لازم، لأن يستطيع وليها أن يفسخ إذا كان الزوج الذي اختارته بنته ليس بكفء لها، باعتبار أن الكفاءة هي ليست من مصلحة البنت وإنما من مصلحة الولي أيضا. ممكن يستدل يا شيخ على هذه القاعدة بقول الله تعالى على لسان إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، بإضافة اللهم عليهم هم يعني أبنى. لا جابك أيوة أيوة وين ترى قال إنما دعوتكم فاستجبتم. إيه الشيطان هذا. طيب وقال الله عز وجل هذا بالآخرة ابني يقول أنا أقصد أن الآخر لا يؤاخذ في هذا الفعل لأنه ليس له عايز. مو مؤاخذة هنا ابني، ما كمسألة اتباع في الضلال. يقول له عند هذا كلب هو هذا خبيث هذا هناك بالآخرة تبرأ منه يتبرأ منه. يقول له ما كان على دعوتكم وانت استجبتم، فما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخية، يعني لا أنتم تستغيثون ولا أنا أغيثكم. يا الله مو يا الله كذب في هذا المأمور وما تبين إلى حقيقة إلى شهود إلى يعني هل يجوز ابني هاي محل إثبات ابني. مو أنا قلت احنا بنبين الاحكام فيما اذا ثبتت الواقعه، فاذا ثبتت الواقعه ثبوتا مقنعا يحكم به القاضي يترتب الحكم. فقلنا اذا علم المامور بان هذا بريء وبالرغم من علمه انه بريء نفذ امر سيده فقتله فالضمان عليه. اما شلون يثبت وجد المتة وبكر هاي راجعه بالاثبات عند القاضي. كيف يقدر يثبت؟ يعني يقول لي هذا قتله، يقول للاخر انا قتل هذا لان هذا قتل، وذاك قام دليل قال لا هذا موجود عند فلان عند قاضي الفلاني وين قتله؟ هاي مساله اثبات، عرفت ابني؟ هاي القاعده. نعم. قال وقد أخذت من كلمة هذه المادة قد أخذت من كلمة الآمر لا يضمن بالأمر الوارد في المجامع وكالة الأشباه. مثال ذلك لو قال إنسان لآخر أتلف مال فلان ففعل كان الضمان على المأمور إذا فعل حيث لا يعد الآمر مجبرا شرعا كما يعلم من باب الإكراه، ولأن الآمر إذا لم يكن مالكا فأمره بالتصرف في ملك الغير باطل. كذلك لو أمر شخص رجلا بذبح شاة قد باعها من آخر ولم يسلمها فذبحها الرجل وهو يعلم أنها مبيعة فللمشتري حق تضمينها للذابح، وليس لهذا أن يرجع بذلك على الآمر. كلها على هالحالة هذه على هذه الوتيرة مسألة العلم وعدم العلم والمشروعية وغير المشروعية كلها ماشية على هذه الوتيرة. نعم. قال والحاصل أنه لا يرجع أو لا يرجع بالضمان على الآمر ما لم يكن مكرها إكراها معتبرا. طبعا الآمر إذا كان مكرها للمأمور طبعا هنا واضح، ماذا نقول له لو قتلت لو تقتل فلان، ومثله لو قال له إذا ما تشهد في المحكمة بأن فلان هو القاتل أقتلك فهو تحت التهديد ومقيد إيده وكذا، وقال أمام القاضي أنا أشهد أن فلان هو أمرني أن أقتل فلان، شهادة الإرادة المكره، ثم تبين بعد ذلك هاي العملية فالعقاب يكون على الآمر المكره وليس على المأمور. نعم. لهذه القاعدة مستثنى واحد وهو أنه لو أمر رجل بالغ عاقل صبيا بإتلاف مال فأتلفه الصبي فالضمان في مال الصبي حسب المادة، إلا أن لوليه الرجوع على الآمر بما دفعه من مال الصبي بخلاف ما لو كان الآمر صبيا فليس للولي حق الرجوع عليه. إيش الفرق هنا بين الحالة الأولى شن هي؟ قال هو أنه لو أمر رجل بالغ عاقل صبيا بإتلاف مال فأتلفه الصبي فالضمان في مال الصبي. بل مهنا الإتلاف ما يشترط فيه العقل ولا هذا، وإنما الرابطة السببية. فهذا لما الطفل أتلف هالمال هذا بناء على هذا الأمر صار مباشر، وذاك صار متسبب، وإذا اجتمع المباشر ومسبب فالضمان يكون على المباشر. لكن إذا دفع الولي أو الوصي الضمان من مال هذا إيش يسوي هذا؟ يرجع إلا أن لوليه الرجوع على الأمر بما دفعه من مال هذا الدفاع كمشتري، ولكن يرجع إلى حق الرجوع على الأمر تنزيلا له بأنه كالآلة صار بيده والضمان يكون على مستعمل الآلة وليس على الآلة، بخلاف ما لو كان الآمر صبيا. الآمر هو نعم يعني صبي أمر صبي. لا صبي أمر رجل. نعم. طيب وإذا صبي أمر صبي بخلاف هذه قال بخلاف ما لو كان الآمر صبيا فليس للولي حق الرجوع عليه. حق الرجوع على من؟ على الصبي. على الصبي لأنه يعتبر أمر كلام هذا لغو أجر لا قيمة له. نعم. قال المادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. إيه هذه هنا مهمة المادة هذه. إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. إيه المباشر شنو هو؟ المباشر هو الذي يصدر منه الفعل ويترتب على هذا الفعل التلف. ماكو فد شيء توسط بين الفعل وبين وقوع التلف. هذا مباشر. المتسبب لا، الفعل اللي يصدر من الفعل وين أدى وصل للتلف لكن توسطه فعل آخر. هذا المتسبب مباشر متسبب. راح يأتي هذا. بقرأ. قال هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه ويفهم منها أنه إذا اجتمع المباشر أي عامل الشيء وفاعله بالذات مع المتسبب وهو مع المتسبب نعم وهو الفاعل للسبب وهو الفاعل للسبب للسبب مو نعم المفضي لوقوع ذلك الشيء المفضي الذي يوصل الذي يؤدي سيأتي بالمثال ويتوضح نعم ولم يكن السبب مما يؤدي إلى النتيجة السيئة بنفسه إذا هو لم يتبع بفعل فاعل آخر يضاف الحكم الذي يترتب على الفعل إلى الفاعل المباشر دون المتسبب وبعبارة أخصر يقدم المباشر في الضمان عن المتسبب تمام يقدم المباشر في الضمان جيب المثال حتى نحلل العليل تعريف المباشر بقدم التعريف هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف هذا مثل ما قلت مثل هذا واحد يذبح بالسكين خروف يذبح بالسكين مباشر هذا مباشر أما تربط الخروف ويموت عطشا هذا تسبب هذا تسبب وليس مباشر لأن توسط بين حسب حبسك إلى دون إعطاء المي ومات هذا تسبب وليس مباشر نعم دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر مثال لو حفر رجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في ذلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان هذا مباشر ومسبب المباشر وين بالإلقاء هذا مباشر فعل الإلقاء ترتب عليه موت هذا الشخص الملقى ما تخلل بيناتهم حافر البئر مجرد الحفر ما يؤدي إلى هالنتيجة إلا ليأتي شخص يدفع واحد يذببه فصار متسبب فإذا سمع متسبب فالفعل يضاف للمباشر والرتب عليه المتسبب قد نعاقبه مسألة أخرى لكونه تعدى على الطريق العام هذا التعزير لكن ماذا يترتب على موت المرقى من يتحمل المباشر وليس المتسبب نعم طيب إذا كان المتسبب هو الذي دفع المباشر إلى صار مباشر عن صار مباشر يعني مثلا لو أن شخص في الطريق يعني صار مباشر متسبب مباشر ماكو غيره هو هم متسبب وهم مباشر يعني مثلا في الطريق العام شخص سيارة ماشية فرجل دفع رجل في الطريق وجاءت السيارة فضربته يعني فهذا متسبب في قتله وذاك يعني مباشر في قتله فهنا من يتحمل مباشر ومتسبب المتسبب هنا هذا مباشرة بالسيارة لكن مسألة أخرى هذا المتسبب قد ينزل منزلة المباشر باعتبار أن ما فعله هذا ما يمكن أن يدارك هذا وقد يجعل المتسبب كالمباشر ويتحمل الاثنان نعم ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حافر البئر لأن حفر البئر بحد ذاته لا يستوجب تلف الحيوان ولو لم ينضم إليه فعل المباشر وهو إلقاء الحيوان في البئر لما تلف الحيوان بحفر البئر نعم. ورب قائل يقول بأنه لو لم يحصل فعل الحفر لما تأتى فعل الإلقاء هذا صحيح تمام لو ما حافر ماكو فد شيء يؤدي إلى الهلاك نعم فبما أن فعل الإلقاء هو الوصف الأخير فقد أضيف التلف إليه إلى الملقي الدفع نعم يعني إلى آخر وصف وقد ورد في الواوجية في الواوجية هذه كتاب حنفي فتاوى أو شيء من القديم كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منهما أخيرا. أما إذا كان ذلك الحيوان سقط بنفسه في البئر فإذا كان حافر البئر قد حفره بدون أمر من ولي الأمر فالضمان كما سيرد في المادة الآتية يترتب على حافر البئر. هنا ما دفع حيوان من نفسه، لكن هذا حيوان بهيم ما عنده قدرة للتمييز وأن هاي حفرة ويتوخر عليها. هو نعم هو باشر هو الذي وقع هذا، لكن لكون هذا العلة أنه معدوم الوصف وكذا هذا فيتحملها عبر البئر. فإذا حفرت البئر في أرضي أنا وجاء لا سيأتي المتسبب يشترط لتحميله الضمان التعدي زيادة على العمدية. مثال أنا حفرت بئر في بيتي، فتحت باب الحوش، جاء طفل جاري ركض ودخل في بيتي وقع بالحفرة مالتي، هل أضمن أني؟ ها؟ لا. ما متعدي يعني. أنا حفرت في البيت، لكن هل واجب علي أغلق بابي؟ لا. حتى لا يأتي طفلك؟ لا، ليس واجبا علي. ماذا أحفره أنا بالشارع العام؟ بالشارع العام متعدي. فيشترط في المتسبب ليجب أن يتحمل الضمان أن يكون قيامه بالسبب على وجه التعدي والعمدية. العمدية ده يقوم بالفعل، هذا واضع العمدية، لكن اشترط الاعتداء معتدي، يعني ليس له حق في أن يفعل هذا السبب أن يقوم به كحفر البئر مثلا أو إلقاء مثلا شو اسمه مثلا مو أكثر من هذه، يرش القاع يسوي جلد يأكل يذبك سور الموز، جاء واحد أو طفل زلق به وقع، هذا اللي رش هو يتحمل. عرفت؟ هو متسبب، لكن لكون معتدي، لأن الطرق ليست هو أن تغرقها بالمياه القذرة أو بالمياه العادية وتسبب لها زلق، أو تأكل وتذب كشور وهذا تسبب زلق، أنت متعدي في هذا فتضمن. نعم. يا شيخ في مثال الطفل الصغير لا يلحقه شيء. ها؟ في مثال الطفل الصغير الذي دخل بيتا وفيها حفرة فسقط، لا يلزم صاحب البيت شيء؟ لا يلزم، ما معتدي، تبقى تقول مو فاتح الباب، هل واجب عليه يغلق الباب؟ لا ما يغلق الباب، لكن لو قلنا يا شيخ مثلا الإنسان إذا حفر حفرة في الغالب يحتاط لنفسه ولأولاده ما ماكل لأولاد وأولاد، هو ذا حفرة ملكه، ماكو أحد إلا هو عايش به، واجب عليه يحتاط؟ لا إذا حدا خاف ولد طفل ده يخش؟ هو يعرف أنه لا ما عنده، هل واجب عليه هيجي احتياط ياخذ؟ ما واجب عليه. يلا. يعني ارضه لها حرمه لا يدخلها احد. ملكي مو حرمه ابني، هذا ملكي. هذا ملكي، متى يفوت هذا الرجل كبير صغير؟ ما يدخل مال المنع والاستئذان، وقع وشيك. هل الزم اقول له ليش سويت؟ ليش ما سويت الباب؟ ليش ما خليت حارس؟ ليش ما خليت شيء؟ لا. ما يكلف الانسان. قال كذلك لو دل شخص لصا على مال لآخر ليسرقه فسرقه اللص فليس على الدال ضمان وإنما الضمان على اللص. هذه واحد خلى عنده وديعة فأنا غمزت للواحد يأخذها لأنه إذا سرق هذا المال من المستودع ما يضمن، لكن إذا سوى جسيسة وغمز له وأشر له وتغافل عنه وباقها هنا يوم يهتم لأن لم يقم بالحفظ الواجب عليه، وليس من الحفظ أن يخبر السراق يقول لهم تعالوا اخذوها، أخي ما قبل الحفظ. فيضمن هنا اللص أو الضمان على اللص أم على المستأمن؟ نعم الضمان هنا على اللص، قال هنا الضمان على اللص إيه؟ وليس الضمان على الدال. اي صح، ولو كان على اللص هنا أنا علي هذا الدال خائن الأمانة، لكن لو أفرض هذا اللص اللي أخذه ما عرفنا أو ما قدرنا نحصل منه نأخذ من هذا المستودع لأنه هو أخل بحفظها عن طريق هذه الدلالة. نعم. قال كذلك لو فتح أحد باب دار آخر وفك فرسه من قيوده فجاء لص وسرق الفرس. على من هذا؟ بالاستبل استبل. نعم. هذا الاستبل الفرس مقيدها لو بيدها لو بهذا الجسمة ومسدود الباب، جاء واحد فك القيد وراح. جاء الثاني فتح الباب، طلعت الفرس او طلع الحيوان او انهزم، هذا من يضمن اللي فاتح الباب؟ لان صار مباشر بهالحالة. نعم. فالضمان على السارق. كذلك لو امسك شخص باخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من النقود، فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الاخر المتسبب بذلك. اما اذا كان السبب مما، لكن هاي مسألة جنائية، هذا بده يحكي على المال. يعني انا مسكت واحد وجاء واحد، فانا قدرت امسكه قيده دور بجوبه كلها واخذ اللي عنده وراح، فاللي اخذها المباشر هو اللي اخذها وراح. لكن لو قتله، لو جاء هذا واحد مسكه الشكل وجاء واحد وقتله، علي من القصاص اللي قيده هالشكل لو على الجال اللي قتله لو على الثنيين؟ خلاف بعض الفقهاء يقول على الثنيين، هذا وهذا، يعني كأنهم شركاء في جريمة القتل. شركة هذا بتقييده ومنعه من أن يدافع عن نفسه، والجرم الثاني بمباشرة القتل. يقرأ. طيب لو عض شخص يد شخص آخر ونزعها بقوة، نزعها وكسرت منه مثلا أسنانه، فالضمان هنا على هذا اللي يعتبر متسبب مش مباشر. المباشر هو الذي نزع، وذاك متسبب على كسر أبراسه. لا، هذا جر أسنانه، اللي جر أسنانه ابني هذا. ما كنا شخص ثالث، أنا عضيته فجريت هذه أسنان، بخلص نفسي من ما كدفاع عن النفس جريته أنا، ما علي شيء هذا. نعم. قال: أما إذا كان السبب مما يفضي مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب. مثال ذلك: لو تماسك شخصان فأمسك أحدهما بلباس الآخر فسقط منه شيء كساعة مثلا فكسر، فيترتب الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل رغما من كونه متسببا، والرجل الذي سقطت منه الساعة مباشر، لأن السبب هنا قد أقضى إلى الثلاث. أقضى إلى موان ساعتي وقعت مني، دون أن يتوسط بينهما في فاعل آخر. كذا لو شق شخص زقا مملوءا زيتا وقطع حبلا معلقا به قنديل فتلف الزيت الذي فيه، فيترتب الضمان عليه وإن لم يخرج عن كونه متسببا فقط، لأن فعل الشق أو الشق وفعل القطع سببان نشأ عنهما التلف مباشرة. مستثنيات هذه القاعدة: لو دل مودع لصا على مكان الوديعة التي أودعت عنده فسرقها اللص فالضمان على المودع، المودع المتسبب. لكن هذا إذا كان اللص ما تمكننا أن نقبض عليه وما عرفنا وما إلى ذلك، لأن اللص مباشر هذا. نعم. أما إذا لم يكن هذا ما استطعنا أن نعرفه، لأن إذا عرفنا عليه هذا ذاك يوبق أو ما إلى ذلك، لأن عرفنا هذا مباشر. ليش ما يرجع صاحبها يقول أنا أودعتها عندك أنت المسؤول وأنت راجع اللص وأنت راجع في مالك اللص أعطني حقي؟ لا، مو هذا إذا ما عرفنا. نعم، بليز تقوله، لأن ننظر إحنا ننتظر إلى هذا، إذا ما قدرنا يعني مدة المعقولة فيضمن هذا المستودع. قال: لتقصيره بحفظ الوديعة، وذلك بمقتضى المادة، واللص بما أنه مباشر ويترتب الضمان عليه حسب هذه المادة فيحق للمودع أن يرجع بالضمان عليه أيضا. كذلك القضاء هو من مستثنيات هذه المادة. لا، مرت علينا، يعني القاضي إذا حكم بشهادة الشهود ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقد نفذ الحكم على المحكوم عليه، علي من الضمان؟ على الشهود مو على القاضي، ولو القاضي يعتبر حكمه كان مباشر، لأن مجرد شهادة الشهود ما يؤدي إلى يجي هذا اللي موكل بالإعدام يقول يلا جيبوا ذاك بسرعته، غير ما يصدر الحكم. فالحكم صدور الحكم بمنزلة المباشر. وتعليله مثل ما مر علينا أنه إذا هذا خلي على القاضي هو مجبر، لأن القاضي شنو وجه الإجبار؟ أن يحكم بموجب شهادة الشهود العدود، ما يأخر الحكم. تأخير الحكم هذا ما يجوز، هذا يعتبر خلل ونقص في سلامة قيام القاضي بوظيفته، إذن هو مثل المجبر. ثم إذا انضمنا ما راح يصير واحد يقدر يحكم. لأن يخاف يرجعون الشهود وهكذا. وإيضاح ذلك هو أنه إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها يترتب الضمان على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر، مع أنه بمقتضى هذه المادة كان من الواجب أن يكون الضمان على الحاكم دون الشهود. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى هذا الرأي تمسكا بهذه القاعدة. ووجه استثناء هذه المسألة هو أنه لما كان الحاكم مجبرا على الحكم بعد أداء الشهود الشهادة وتحققه من عدالتهم ويأتي بما لو امتنع عنه فهو بمنزلة المكره على الحكم تمام. والشهود هم المكرهون له على ذلك. ولو وجب الضمان على الحاكم لامتنع الناس عن تقلد القضاء، وفي ذلك ما فيه من اختلال الأمور، فقد ترتب الضمان على الشهود وهم المتسببون دون الحاكم المباشر. هي هذه مسألة الإتلاف، إذا راج رجعوا على أموال مثلا حكم القاضي بأن فلان مدين هو مو مدين، حكم موجب الشهادة، لكن لو كان حكمه بالقتل لأن الإعدام يثبت بشهادة اثنين رجال اثنين، هناك خلاف. الشافعية والحنابلة ينزلون الشهود الذين حكموا بهذا القاتل ثم رجعوا بمنزلة المباشرين للقتل فعليهم القصاص. الحنفية يقولون لا، ما عليهم القصاص لأن أكو شبهة، لأن القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه. الشهود شنو ما فعلوا، ما قتلوا، هذا شهدوا، فشهادتهم إذن لا تتحقق فيها المماثلة بين فعل الجاني وبين القصاص. فش يسوي رقع يسبعون الدية، فش يقول يسبعون الدية. نعم، على أي شيء بده يستقر أنت يا دكتور؟ نعم، قصاص قصاص يقطع رأسه وخلدي ودي. المادة 91، الجواز الشرعي ينافي الضمان. إيه هذا أيضا مهمة عملية للأنبياء، يعني إذا أنا مجاز شرعا أنا أفعل هذا الشيء فشو ينظم مني؟ أنا يعني الشرع وخولني وأعطاني هالحق هالرخصة أن أفعل هذا الشيء، فإذا فعلت هذا الشيء وترتب عليه ضرر عليك أو على غيرك شلون تضم مني؟ إذا شنو فائدة هذا الجواز؟ الإباحة هو أنه أن أقوم بالشيء دون مسؤولية. فجدت القاعدة، الجواز الشرعي ينافي الضمان لكن فيها شيء من التقييدات والتوضيحات. تقرأ. هذه القاعدة مأخوذة من المجامع، ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعا ونشأ عن فعله هذا ضررا ما فلا يكون ضامنا للخسارة الناشئة عن ذلك. مثال، لو حفر إنسان في ملكه بئرا توقع فيه حيوان رجل وهلك. قلنا المثال هذا لأنه الجواز الشرعي للمالك أن يتصرف في ملكه ما يشاء، لكن أكو خيد به فقط، وهو بشرط سلامة الغير من أن يلحقه ضرر بسبب فعلك. شرط السلامة، أنا اللي حق أسير سيارتي في الشارع العام، لأن أولا شارع عام، وكوني يعني أركب سيارة وأسيرها ولها سرعة معينة، نعم أيضا هذا مباح لي، لأن السيارة صارت من وسائط النقل الجائز استعمالها، هذا صحيح. لكن من الصحيح أيضا أن الشارع ليس هو ملكا لك وحدك، وإنما ملك الآخرين، والآخرون أنواع، منهم الماشي، منهم راكب دابة، منهم الصغير، منهم المجنون، هذول لهم حق السير ولهم أيضا حق السلامة من أن يلحق بهم ضرر من مستعملين السيارات. إذن عليك أن تأخذ الوقاية الواجبة في صغة سيارة، تنتبه لا تسير مسافة طويلة، يعني مسافة سريعة في شارع هذا، لأن المجنون والأعمى والطفل وما إلى ذلك، هذا واحد. اثنين، سيارتك يجب أن تكون سليمة، فيها بريك، يعني إذا هذا اللي يسميه شو اسمه كابح، مو أنت تضرب بريك وهي تمشي. عربانة عربانشية. فهذا كلها لازم تلاحظها. فإذا خليت بها ووقع هذا الشيء، أنت بس تمشي طفر واحد طفل من طلع من الزقاق، هذا مو وسعته، لا لازم تعرف أكو زقة، تشوف فرع هنا دخل بذهنك أنه يمكن يطلع فرع، هذا سرعتك تقللها، برايكك هذا قوي تمسكه، كلها تسويها أنت، لأنه لك حق استعمال بشرط سلامة الآخرين، شرط ظني من أن يلحقهم ضرر منك، كما لك حق باستعماله لهم حق أيضا باستعماله. نعم. لو أنا شخص حفر بئرا في أرضه وتسبب بحفر هذه البئر أن نضبت بئر أخرى لجاره، هذا مسألة ضرر إذن. استعمال حقك أنت الاستعمال المعتاد، فإذا استعملت استعمال معتاد وسببت ضررا للآخرين ما عليك هذا الشيء، ما دمت أنت غير متعمد. يعني مثال ذلك، واحد يستعمل بندقية صيد مو مش بجول بيته مثلا بات حمامة أو كذا، زين هنا بهالحال تكفل الطيور كلها، الطيور أو حيوان يطفر ويؤدي هذا، فأنت هنا تكون مقصر يعني بهالحالة. أو إذا مو ينبي البيوت لكن في المحلة نفسها وتسويت هالشيء أنت ما مقصر، لكن لو تعمدت تكفيل الحيوان بأن تطلق هاي الصيد تكون متعدي واستعملت حقك مو لغرض استعمال المباح وإنما استعمال بقصد إيذاء الغير. حفرت بير، إذا حفرك للبير في وسط الدار ومعتاد ثم نزلت الأرض إلى جارك ما عليه شيء، لكن تجي وتحفر البير تلاصقها في جدار جارك هذا ما معتاد، فإذا سبب ضرر للآخرين لجارك أنت تضمن. فهنا صار عندنا قاعدة أن للمالك استعمال ملكه التصرف المعقول المناسب لملكه بشرط أن لا يترتب عليه ضرر فاحش بالغير، حتى لو استعمل ملكه استعمال معتاد لكن يترتب عليه ضرر فاحش بالآخرين يمنع، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولأن هذا ضرر فاحش كبير جدا. مثال ذلك يضربون مثلا إذا واحد بسوق البزازين جاء وفتح دكان مع الحداد وينفخ كيلو وما تشرب معه وكل هدي عاق مشوا من ذلك، فإذا الطائر شرر وحرقه يضمن، ما يقول أنا والله بأسوي الدكاني تمام، لكن هذا يتسبب فيه عادة ضرر واحد بتمنع منه. الأغنياء يرفعون دورهم ثلاثة أدوار أربعة أدوار فيتضرر الفقراء الذين بجوارهم، هل هذا ضرر؟ والله عاد هذا أهل الخبرة يبينون، يعني إذا كان يحفر أساس لأجل يعمق هذا اللي راح يبني طوابق وجعل أساسه ملاصق لجار داره طبعا هنا راح يأثر عليه، لكن لو جعل فاصلة بين الأساس اللي ذا حفره وبين جاره المسافة اللي يقولها للخبرة ما يتفر هذه. لا هو يقول مثلا يعني هاي المسائل مسألة هل يسبب ضرر فاحش أو مو ضرر فاحش، هل هو ملزم بذلك أو مو ملزم، هاي مسألة تقديرية القاضي يقدرها. يعني مثلا واحد فتح شباك مثل هذا، هذا مو ضرر على الناس يضحك، لا سيما الفقهاء يأكدون على ضرر على صاحب داره مو هيجي، فالمطلوب هو سده، فإذا جاب فتت حديدة وبسمرها ودقها ما مطلوب منه أنه يبني بناية ويسده، أو جاب فد زجاج سميك بحيث مو ينفتح وكذا خلص منع الرؤية، لكن ما منع الضوء اللي محتاجه، مر علينا الضرورات تقدر بقدرها. طيب هو يقصد إذا كان سبب الارتفاع والعلو أن يحجب على جاره ضوء الشمس مثلا أو مضار. لا إذا بالقدر المعتاد المألوف هو مو شيء للتحايط وقابل قاعد بالخيمة يحجب عليه الشمس، هذا هو بالقدر المعقول، شباك يرفع مثلا بسمرها وهكذا، يعني هذا مقدار الضرر، وهل هو ضرر فاحش أو بسيط، وهل ضرر يمكن أن يتوقعه أم لا، هاي كلها تقديرات القاضي. نعم. بس عندنا قاعدة الضرر يزال، أي ضرر مو يسير إذا كان كبير خارج المعتاد وهكذا. نعم. قال مثال لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا، لأن تصرف المرء بملكه غير مقيد بشرط السلامة. لأن ملك هذا، لكن لما بالشارع تمشي سيرك في الشارع مقيد بشرط السلامة. سلامة الغير. قال أما لو تلف الحيوان في بئر حفره شخص في الطريق العام بدون إذن ولي الأمر أو في ملك الغير أو في الملك المشترك فيلزم حينئذ ضمانه لأنه لا يحق لأحد أن يحفر بئرا في أرض بدون مسوغ شرعي. ولكن المقدار الذي يلزم ضمانه فيما لو كانت الأرض مشتركة بين اثنين مناصفة مثلا وحفر أحدهما فيها بئرا فسقط فيه حيوان وتلف نصف قيمة الحيوان. لأن نصف ملك ونصف ثمان ملك شريك. نعم. قال ويتفرع عن هذه القاعدة بعض فروع الإجارة والأمانات والهبة والشركة وهي كما يلي. إجارة مثالها لو حمل المستأجر الحيوان الذي استأجره المقدار الذي اشترط على صاحبه تحميله. لو حمل المستأجر الحيوان الذي استأجره المقدار الذي اشترط على صاحبه تحميله إياه أو مثله أو ما دونه فتلف ذلك الحيوان فلا ضمان عليه. إيه لأنه أن حمل مثل اللي اشترطه مو إلا النوعية. اشترط عليها أن يحمل عليها غراب أو أي شيء إن كان وزنه معروف فمو مقيد إلا بهذا. يجوز يحمل عليها مواد أخرى لكن ما يزيد وزنها ولا إيذائها على الحيوان مثل ما اشترطها أو أقل. مثال ذلك أنا أشيل أنقاب فدلوري من هاللوري جاي أشيل أنقاب هذا يمكن. لكن إذا جبت شيلت قطب هذا أحسن لصاحب هذا لأن تأثير القطن على السيارة ضعيف قليل جدا. لكن لو أسجر السيارة لأجل أنقل القطن فقمت أنقل بها حديد شيل مال يصير لا ضررها أكثر وهكذا. نعم. طيب لو حملت مثلا عليها قطن مثل سيارة مكشوفة ونزل المطر وابتل القطن وثقلت السيارة وحدث فيها أضرار هذا حسب الجو. هاي هم مسألة وقاية. مثلا أنا أجرت هذا في وقت شتاء مطر وسيارتي مكشوفة وبشرط السلامة نعم يضمن مقصر في الحفظ. لكن إذا وقت لاكو مطر ولا وصار يعني صار هذا جت تزخه لا بالبال ولا بالخاطر. قال الأمانات كذلك لا يضمن المستودع فيما إذا كان صاحب الوديعة غائبا كما ورد في المادة. وفرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الاتفاق عليه والمستودع الانفاق عليه والمستودع أدى تلك النفقة المفروضة من المال المودع. فالمادة هاي مجبور عليها بده يقول أنا خليت فلوس عندك وديعة وهذا صاحب الفلوس غاب قامت المرأة الزوجة الحكم بأنه زوجي راح وما خلاه لنفقة وعنده نقود مودع عند فلان واعترف نعم قال مستودع عندي وحكم القاضي لها بالنفقة تأخذها من هذه الأموال فالمستودع هنا ملزم أن يسلمها ما عليه ضمان هنا. نعم. قال الهبة إذا أباح شخص لآخر شيئا من طعامه فليس له أن يطالبه بقيمته بعد ذلك بإباحته له إياه أي بسبب إباحته. قال الشركة بما أن الشريك كما جاء قال بما أن الشريك كما جاء في المادة أن يسكن في الدار مدة بدون إذن الشريك فإذا سكنها أحد الشريكين بدون إذن الآخر واحترقت الدار أثناء سكنه فلا ضمان عليه. الوكالة بما أن للوكيل بمقتضى المادة المذكورة أن يأخذ مقابل ثمن المال الذي باعه بالنسيئة رهنا. هل كنت أمثل على الجواز الشرعي ها؟ لا ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان مو لا ينافي ينافي الضمان لأن كما قلت الشرع يجوز للعمل فكيف أتحمل أني غرامة أو شيء بسبب استعمالي هذا الجواز. هاي أمثل عليها الشرع. الوكيل مثلا المضارب يعني يجوز للمضارب أن يبيع نسيئة ويأخذ رهن باللي باعه الوكيل كذلك مو هكذا. لكن إذا أخذ رهن وتلف الرهن راح ينزل من قيمة الثمن الدين قيمة الرهن يضمن المضارب ها؟ ما يضمنه لأنه مأذون شرعا وجواز له الشرع وجواز الضمان. نعم. حتى في الوكالة نعم حتى في الوكالة. الوكالة أيضا يعني إذا باعه مثلا بكذا بشروط البيع عادة يكون بها نفس الشيء، بعتك هذا الشيء بثمن مؤجل وخلت منك رهن. قال كذلك إذا وكل المتولي وكيلا عنه وترتب بذلك ضرر على الوقف، بما أن للمتولي شرعا أن يوكل فلا يضمن. إن المادة 33 تقيد هذه المادة بعض التقييد، لأنه مع وجود جواز شرعي للأكل من طعام الغير في حالة الوصول إلى درجة الهلاك كما مر معنا يكون الضمان لازما. هنا ليش واحد يقول الجواز الشرعي ناس الضمان؟ أنا مضطر لأن أخذ من مالك وأكل، مضطر لجوعان، وما عندك من طعام أنت ما تحتاجه، لكن إذا أكلت لا تدفع الضمان، فوين صارت الجواز الشرعي هذا الضمان؟ الجواز الجواب على ذلك هنا الجواز الشرعي ينصب على رفع الإثم، لأن لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره بدون إذنه، وإن فعل ذلك كان آثما عاصيا وربما يعاقب، لكن هاي كلها تنفي إذا أنا كنت مضطر وأخذت مال غيري كأكل أكله وما أشربه وفرس أركبها مثلا، فرس أركبها مضطرا لأنه يلحقني فالظالم، أو سيارة واقفة وأعرف أقودها ده أنهزم بيها، هنا جائز أخلص نفسي، لكن هذا الشيء شنو نتيجة الجواب؟ رفع الإثم عني، ما إثم في هذا، فإذا رفع الإثم ما عليه عقاب، هذا صحيح خلص، هذا عملية الجواز الشرعي. لكن يجي مال حق هذا الغير اللي أخذته، الغير لوش هذا؟ أنت انتفعت بماله، مالك حق أنت تعوض عن مالك، مو أنت النفع لك، مو انت انتفعت به. هنا ندخل القاعدة الغرم بالغرم، ها؟ لما انت انتفعت بهذا لازم تتحل الغرم، هو تدفع قيمة الطعام لك، قيمة الشراب، مدري شنو الى اخره. ممكن تقيد القاعدة هذه يا شيخ قولنا الجواز الشرعي ينافي الضمان في غير الاضطرار او في غير، لا معروفة احنا قواعد الفقهية ابني، ما نظل نقيدها ونطولها، هاي يصير بالشرح، بالشرح يجي هذا التقييد. المهم هنا الجواز الشرعي هذا هو الأصل، هي القاعدة، تبقى الشرح والتفصيلات والقيود يأتي بالشرح. نعم. قال المادة 92 المباشر ضامن وإن لم يتعمد، أي أنه سواء تعمد المباشر إتلاف مال الغير أو لم يتعمد يكون ضامنا. والفرق بينه وبين المتسبب هو أنه يشترط لضمان المتسبب أن يكون متعديا. متعديا المباشر ما يشترط هذا بالضمان، ليش؟ المباشر كأنه بثقل نفسه، هو يعني علة بذاته بنفسه بيسبب هذا الأمر، يعني مثلا هذا هو نايم منقلب على واحد وخنقت فقل سمين وجثيث وطفل نايم يقتل على هذا علي الضمان. في أن الأم تقتل ابنها بيدها، يعني تضع يدها على رقبته فتقتله، يعني حدث هذا عندنا، حدث هذا متعمدة؟ لا لا، هي كلاهما نائم، نايم هاي هو هذا قاتل خطأ هاي. والمباشر يضمن على حالين كما أسلفنا، والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة، وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد. وبما أن السبب ليس بالعلة المستقلة لزم أن يقترن العمل فيه بصفة الاعتداء ليكون موجبا للضمان. فعليه لو أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد فيكون بمقتضى المادة ضامنا. كذا يضمن من يتلف مالا لآخر بسقوطه عليه، وذلك بمقتضى المادة المذكورة. مثال: لو دخل شخص حانوت بقال فزلقت رجله فسقط على زق عسل فشقه، يضمن. زلق هو الضمان المالي، ما يشترط فيه توفر التعدي والاعتداء والإجرام، مو بصدد عقوبة، هنا العقاب يتبع القصد، قصد الإجرام. الضمان ما يتبع، يراد به التعويض، والجبران يعني جبر الفعل زيادة الإمكان، هذا ما يراد به قصد، مدى عاقباني، وإنما ذا قلنا أنت يعني فعل شيء وصار منك هالشيء، نجبر هالحالة. تقول أنا مو قاصد، أقول لك تمام أنت مو قاصد، وهذا صاحب المال هم قاصد، صاحب المال خسران وسبب خسارته أنت، أنا ما مت تمام ما مت مدى عاقبك أنا يا ابني، هذا أقول لك أنت سبب هذا إلا إذا يرجع في عنك. توقف يم بالبقال الشوت تأخذ فتقدح تشوفه والله شلون زين ما شنو وقع من إيدك وانكسر ترمن عليك إلا إذا عفى عنك البقال. وكذلك إذا شايل أنت طبقة بيض ما أدري شنو وقعت منك، نلاحظ المباشرة السببية بين هل شيء التلف وبين ما صدر عنك، سواء كنت قاصد أو غير قاصد، صاحي نائم صغير كبير وما ذلك. أما المتسبب لا، هذا قلنا تبتعد السير، لازم نصير تعدي معتدي، فلما تصير معتدي هنا توجد رابطة سببية، لأن اعتداءك صار سبب يؤدي إلى هذه النتيجة فتحمل النتيجة. نعم. قد لو كان المسلمون في المعركة مثلا في زماننا هذا، فقام أحد المجاهدين وقاتل ورمى على العدو فقتل أحد المسلمين، هل يضمن ديته؟ وين قتل أحد المسلمين؟ يعني في أثناء المعركة أثناء الاشتباك، ويقصد قتل العدو ولكن بالخطأ وقع في مسلم مثل الذي في بدر عندما قتل. لا إذا تعموا بالقتال هذا ما هم. إذا أصاب العدو أو أصاب غيره معركة هذه. قال والمباشر يضمن على حالين كما أسلفنا، وسبب ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد. وبما أن السبب ليس بالعلة المستقلة لزم أن يقترن العمل فيه بصفة الاعتداء ليكون موجبا للضمان، فعليه لو أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد فيكون بمقتضى المادة ضامنا. قال مثال كذلك، لكن إن كان بقصد يضمن مع عقوب تعزيرية. نعم. قال كذلك لو تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد فحرقت لباس إنسان لزمه ضمانها، كذا لو تطايرت قطعة حطب والحطاب يكسر الحطب فكسرت زجاج نافذة دار الجار يكون الحطاب ضامنا، كذا لو استأجر شخص إنسانا لأن يهدم له حائطا فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصا فقتله فتجب الدية على العامل، كذلك لو أطلق شخص عيارا ناريا فأتلف مالا لآخر فيلزمه الضمان لأنه لما كان مباشرا لا يشترط التعدي للزوم الضمان. المادة 93 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. بالتعدي مكتوب شنو؟ بالتعمد. هي بالتعمد والتعدي، بالتعمد والتعدي. فإن كان عشان متسبب قاعدة، فإن كان متعديا غير متعمد. نعم. فين هو؟ لا بد يكون متعمد لأن ده يباشر السبب، ده يريده، ده يعمله، لكن لابد أن يقترن به التعدي، التعدي شرط جوهري فيه. نعم. قال قد أخذت هذه المادة عن قاعدة المباشر ضامن والمتسبب غير ضامن، لأن إلا إذا كان متعمدا، الواردة في الأشباه ويشترط في ضمان المتسبب شيئان، شيئان أن يكون متعمدا، ثانيا أن يكون متعديا. فعليه لو ذعر حيوان شخص من آخر وفر فلا ضمان على الشخص الذي فر منه الحيوان ما لم يكن متعمدا، يعني هو ينقذ الحيوان ويخليه يقطع الرسل ويفر يهرب وبأثناء فراره كسر شيء وما أدري إيش، لكن إذا لا هو ماسك الرسم بيديا لكن حيوان وكيع هذا أو شرس أو كذا انفلت منه ما عليه شيء. كذلك لو أحرق شخص أعشابا جافة في أرضه فسرت النار إلى شيء لأحد ما فأحرقته فلا ضمان عليه، إذا كان الحطب مقدار يتحمى به وما كريح ما عليه ضمان. لكن لو حرق حطب في خارج بيته أو في بناء بيته وبريح جديدة تهب ريح جديدة فهاي حرقت أو أتلفت عليه ضمان. نعم. طيب لو أحرق في بيته مثلا؟ إيه أحرق في بيته ما يخالف، بيته وبيت من الأول مو مسألة كذا مكشوفة يعني الجدار بس تدعك لا تصعد ها، وحرق الجيت كومت حطب وريح شديدة وتسببت حريق أنت تضمن إيه؟ قال كذا لو حفر شخص بئرا في الطريق العام، شوف طريق عام أصلا الحفر وتعدي، الحفر تعدي هو متعمد أن يحفر بئر، مو ذا يحفر نغرة شوية بئر ذا يريد يحفر، هذا التعمد حاصل. فالتعدي وين صار لأن حفرت في الطريق العام، والطريق العام لا يصح أن يكون فيها حفر بئر. أو واحد طريق عام وبناء لفرد دكة بالطريق العام كما يحصل كثير، دكة ويخلي عليها سلعة يبيعها وكذا، وجاء فد أعمى حفر بيها وانشبح ووقع ومات أو انجرح أو فقد شيء، يضمن صاحب الدكة هاي الشارع مو مات أبوك هذا تبني دكة بيها. أو كذلك تخلي السقف مال هاي البالكونة اللي تطلع بحيث اللي الميت وقع يطخط رأسه، فإذا جاء أعمى أو واحد يركض ومشى فالهذي وانطخ وانصار بيشي يضمن، لأن أنت ما لك حق أنت تنزل بنائك على بدرجة تعيق أو تسبب ضرر للمارة بالشارع العام وهكذا. طيب لو حفر بئرا في الطريق العام ليس له إنما لأهل الحي جميعا، بئر لهم جميعا، ما يجوز بالشارع العام ابني، هذا يتعلق بحق العامة والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. نعم. قال في الطريق العام ولم يكن مأذونا بذلك من قبل ولي الأمر فسقط بالبئر حيوان وتلف فيكون ضامنا بافتياته. شوف هنا ده يقول بدون ولي إذن ولي الأمر، لو أن ابن ولي الأمر يعني الذي مثل البلدية ابنة يحفر بئر، هنا عندنا قاعدة تصرف، التصرف على الرعية بنوط البيت بالمصلحة، هذا متصرف مو بالمصلحة، فالابن هنا ما يفيده، وعلى الذي يحفر ليستجيب إليه مو يروح ياخذ رخصة منه وكذا، مباشر تاخذ رخصة شنون، هذا مو هذا ما يقدر يأذن لك بالوالي أو البلدية لأن التصرف على منوط المصلحة. أما إذا كانت هناك مصلحة لعلة ما مثلا ده يحفر حفرة بالشارع لأجل تمرير البوريات أو أسلاك التليفون أو أسلاك الكهرباء فلازم يأخذ الاحتياط، كان يخلي فانوس أحمر كان كذا، إذا ما خلى هذا يكون هو مسؤول، ولي الأمر الذي أمر بهذا هو مسؤول مو العامل اللي حفر، العامل هذا كذا ولا يوقع هو مثل ما وقع هذا ابن عبد القادر المشهداني الله يرحمه ابنه، والله هذا حافر واحد بن شو اسمه قدام بيته او شويه بعيد ما ادري يعني فتحفره ما ادري بلوعه كبيره، لم خلي فانوس لم خلي اشاره لا بالشارع كفوة، وهذا جاي مهبس خطيه شاب هذا ونزل به يصيح ما حد التفت له ما ادري غرق مات الان مات، هل هذا كان بلديه او اذا اخذ ابن أو هي اللي تسوي لأجل تمرر شيء هي مسؤولة. إيه؟ عندنا يا شيخ قبل أسبوعين في سيارة طاحت في خط الستين ومات من فيها وغلقت الله. عجيب حفرة شنو كانت؟ أيوة حفرة بالوعة. بالوعة كبيرة يمكن. زين هذه يعني سقطت فيها؟ سقطت السيارة فيها ومن فيها وماتوا كلهم. لكن هاي كبيرة لازم. كبيرة جدا. مكمل كبر هذه. حفره عميقه عند جامعه العلوم والتكنولوجيا قريب من هذا هذه يعني مسؤوله كان الحكومه يعني اهل القتلى يقيمون دعوه على وزير المواصلات اضافه لوظيفته، لكن لا ما يمكن ما ياخذوها معروفه هذه كما يسووها ما يسووها ايه. يلا يا ابا قال بخلاف ما لو استاذن لحفره فلا ضمان عليه، هذا اذا استاذن مقيد بحيث يكون هذا الذي يستأذنه ما بمضرة مو يستقبل ولي الأمر، وإذا استغفر يصير الثنيا، ولي الأمر لازم يدقق، هو هم مسؤول، لكن الثنيا يجوز ذاك يستغفر له. قال أما لو حضر إنسان بئر في ملكه فليس عليه ضمان، لأن للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، تمام، فلا يعد تصرفه فيه مهما كان تعديا، تمام. كذلك لو أسقى من له حق الشرب أراضيه حسب العادة فطفت المياه على أراضي جيرانه فأحدثت ضررا فيها فليس من ضمان عليه، أما لو كان الإسقاء على خلاف العادة فيكون ضامنا. فائدة: إذا اجتمع مسببان كاجتماع حال القيد وفاتح الباب كما سيأتي فالضمان على فاتح الباب. لذلك لو وضع شخص فرسه مقيدا في إسطبله فجاء شخصان فحل أحدهما قيد الفرس وفتح الآخر باب الإسطبل فالضمان على فاتح الباب، لأن هذا الذي سيدفع الهلاك مجرد فرع القيد ما يسبب هذا لأن باب مغلوقة، لكن لو سوى القيد وجاء واحد فتح الباب الفرار ينسب ابن اللي فتح الباب مو ذاك القيد، لأن مجرد فتح القيد مع غلق الباب ما يؤدي الفرار مع هذا. المادة 94: جناية العجماء جبار. هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: العجماء جبار، وقد فسره بقوله: اتلاف البهيمة هدر لا ضمان على صاحبها. إيه جبار، جبار هدر يعني، والعجماء الحيوان ما يبقى. السيارة الآن تقوم مقام السيارات تقوم مقام يعني مثلا لو أنها تحركت في مكان مرتفع نزلت على شخص، لا ما هذا إلا بتقصير لا حيوان، أنا جناية العجماء يعني هذا جبار حيوان، لا يزال حيوانات موجودة هذا ما هذا لابد أحكامها تبقى، الفرس البقر حيوانات أكرمك الله الثور يهيج دكتور ثورات نطوح، هذا الثور من نطوح ينطح، هذا إلى حكمه أيضا، هذا هنا يجي هنا يعني إذا واحد عنده ثور ينطح، فإذا نطح ننظر إذا صار تقدم إلى شنو تقدم أهل المحلة قالوا له أنت جربالك أربط هذا ثورك، أو عنده كلب عقور شنو الكلب العقور هو الذي يعض صاحب البيت وغيره يصبح صاحب بيت والضيف ماله مثل مدري وين كلاب نيسابور مدري وين طهطهان يعض صاحب البيت والضيف، فإذا ما أخذ الحيطة ليربط الكلب العقور والثور النطوح وسوى هذا الشيء هذا السرعة عليه تلاحظ، أما إذا لا احتاط أخذ الحياطة اللازمة كان يربط الفرس أو ما إلى ذلك هذا، فجناية العجماء جبار يعني هجر انفلت حيوان السقابل شو اسمه هذا ده يمشي وانفلت أو مشى يعني المشي المعتاد هذا حرك ذيله الفرس حرك ذيلها فشوية مرت على عين واحد وفقعتها أو كذا جبار هذا ما مسوي تقصير. نعم طيب لا يكون إذا كان جرفها جبار إذا ماكو تقصير من صاحب الدابة في في في في استعماله ولا في حفظه كان انفلتت هي ما مسوي في شيء قطعت هذا وانفلتت أو تقصير يعني شنو التقصير في حفظها أو تعدي يركبها هو هذا موجودة عنده لا يقدر يعرف يركب زين ولا فاتت بيه وذبته وظلت تركض بيه وفاتت بالزرع كيف تزرع هذا تعدي لأنه هو أما اللي هي وديعة التعدي هو استعمال الشيء بدون إذن شرعي والتقصير عدم الحفظ بالقدر المعتاد. نعم طيب جنايتها جبار يعني جنايته ما تسببه من أذى وضرر أو تلف للآخر أو جرحها. طيب إذا جرح إنسان دابة هاجت عليه ليست جبار هنا بالعكس يعني في مسألة العكس يعني دابة هاجت عليه وجرحها لدفعها عنه فهي ليست جبار لا مو مرت علينا هذه ما دفع الضرر كالثور الهائج عنك جاي عدين ينطعك أو كلب يريد يعضك أو سبع يريد يأكلك أو ذئب كذا كذا هنا شفت دفاعا عن نفسك فتقدر تقتله ولكن يقول الفقهاء الاضطرار لا يفطر حق الغير، عليك أن تطلع الضمان إن كان حيوان أليف مملوك. أما إذا كان لا من البرية كأسد ما مملوك لحد أو ذئب أو ما إلى ذلك وقتلت ما عليك شيء طبعا هنا، لأن الضمان يكون لمالك الحيوان هذا ما مملوك. نعم استاذن عندي محاضرة. اتفضل ابني. بلغت ابني؟ ايوه بلغت. زين نفس الموعد المكان والوقت؟ نعم بس قلنا لهم الموعد والمكان نعم ورضوا به. لو ما جاب جواب للان لم يجيبوا الى الان، من يجيبون سلبا او ايجابا اخبرني ان شاء الله. نعم قال أي أن الحيوان إذا أتلف شيئا أو تسبب لخسارة وضرر لأحد الناس فليس على صاحبه شيء من الضمان. أبعل هاي القاعدة، إلا إذا كان من صاحب الحيوان تعدي بأن استعمله لحاجاته لغير داعي الحفظة أو قصر في حفظه فعليه الضمان. نعم ما لم ينشأ ذلك عن تعد منه أو تقصير. نعم. مثال ذلك لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معد لذلك فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر فليس من ضمان على صاحب الحيوان المتلف. هذا يصير مثلا الصدل تربط يتوافسون اثنيناتهم يتعارضون واحد يربط هذا ما. نعم مثال قال كذلك لا يترتب على صاحب الهرة ضمان فيما لو أتلفت طيرا لإنسان وإن نطحت جاموسة إنسانا جاموسة إنسان فقتلته فلا ضمان على صاحبها. وإذا رفس حيوان إنسان حيوان بآخر وتلف فلا ضمان كذلك على صاحب الحيوان المتلف. كيف يجب وقتلت إنسان لا ضمان على صاحبه وقد قتل الإنسان؟ ليخو مو ضمان على الحيوان غير على فعله إذا قصر بحفظها أو تعدى فيها. مثل هاي مال ثيران ماكو مال اسمه إسبانيا مال إسبانيا ماكو ثيران إذا هدى هذا بتعوز ينطح يقتل هذا. لا قال قلنا ما لم ينشأ ذلك عن تعدي من صاحب الحيوان أو تقصير، لأنه إذا أتلف الحيوان شيئا وكان ذلك بتعدي من صاحبه أو تقصير يكون بما أتلف الحيوان ضامنا. وإليك المثال لو أطلق شخص حيوانه في مزرعات في مزروعات آخر يكون ضامنا بما يتلف الحيوان، ولو رأى إنسان حيوانه وهو في مزروعات آخر ولم يمنعه فيكون ضامنا. يشوف بدأ يزرع وساكت لكل ما يحدثه الحيوان من الأضرار، لأنه يكون متعديا في الحال الأولى ومقصرا في الحال الثانية. صحيح. ولو ترك إنسان حيوانه مطلقا في الطريق العام وهو مما لا يطلق في الشوارع فأتلف مالا أو قتل إنسانا فتلزمه لازم هذا مو من الحيوانات الأليفة كشات مثلا وديعة مثلا ترد فرس أو ثور أو كذا، يعني حيوان حتى ما يلاحظ هالأشياء يخمط الأشياء اللي كذا يعني. ومثاله لو يمشي في يعني ممر بين مزروعات ضيقة وبدأ يمشي دا يسوق فتفرس أو كذا وهذا بين الحشيش هنا ونا حشيش هذا راح ينهزم يأكل لازم يمسكه ويأخذ هذا. طيب شيخ الآن هذا التقصير في حظه عندما في الريف هكذا يعني يحاسبون يمسكه لأن ينفلت يأكل. طيب الآن في الطريق العام كثير ما يحدث في الخطوط الطويلة هذه الانتفاف اللي بين المدن تأتي إبل تقطع الطريق صاحب الإبل تقطع الطريق العام فتحدث حوادث سيارات كثيرة. يمكن هذا. هل يضمن صاحب الإبل في هذه أنه والله ينظر في هذا ما أخذ احتياط أو كذا أو بعيدة عنه يعني الاحتياط المعتاد المألوف في هالحالة مسألة وقاية أيضا ما عليه شيء. أما إذا ما مهتم يعني مثل الطريق العام بنبعد منه وهاي الباب وفد إبل كثيرة والراعي مالها ما يقدر يضبطها ما يقدر هذا. الآن هذه تنضبط دكتور مثلا بالسعودية رأيت طول الطريق راسم لك جمل طول الطريق يرسم لك جمل يعبر الطريق يقول لك انتبه هذه المنطقة فيها جمال تعمر. يمكن هذا الحالة شيء يسوي يقلل السرعة. نعم. ينظر بعيد لأن هي عادة تكون مكشوفة الأرض يعني يأخذ الاحتياطات المعتادة ما يكلف الإنسان أكثر من ما يقوم به الرجل المعتاد يعني مثلا واحد وديعة، يعني عندك انت واحد اودع عندك قلادة مال ذهب، مو شلون تحفظها؟ يصير تذبها بالمعلف مال حيوان عندك، معلف صغير تذبها هناك؟ لا. يصير تذبها بصحن الدار؟ لا. تقول هذا لا، تذبها يعني في صندوق في غرفتك. هل مطلوب منك ان تحفظها او تشتري فس خزانه؟ خزنه ماكو هذه؟ يصير هيجي واجب عليك؟ لا مش واجب عليك. تحفظها بما يحفظ به هذا الشيء عادة، هذا المقدار المعتاد. نعم. طيب مثلا على المثال الأول في الطريق العام، فجاءت سيارة وصدمت أحد الإبل ومات الإبل، على من يعني صاحب الإبل يقول أريد قيمة إبلي وذاك يقول أريد قيمة سيارتي، فعلى من الضمان، على هذا أم على هذا؟ لا، هنا الضمان ننظر من المقصر هنا، يعني من هو المقصر في هذه الحالة. هذا شارع عام كما قلت تمر به، ولكن بشرط السلامة الآخرين. فإن كان مشيك معتاد، الإبل بعيدة أو في منعطف ومش ما شفتهم، ولكن أنت لم تلتفت لهذا، كل عليك الضمان. أما إذا لا، ما هذا الأشياء هذه مثلاً إيه قلت لك، هاي وقائع يثبتها القاضي، يقدر مقدار التقصير من صاحب الإبل أو من صاحب السيارة. نعم. قال ولو ترك إنسان حيوانه مطلقا في الطريق العام وهو مما لا يطلق في الشوارع فأتلف مالا أو قتل إنسانا فتلزمه دية القتيل أو قيمة المال المتلف. تمام. وقد ورد أن صاحب الثور النطوح والكلب العقوق يكون ضامنا بما أتلفاه فيما إذا تقدم إليه أحد من أهل محله. تقدم إليه أحد محله يعني أنبروهم، قالوا لهم أخذوا الاحتياطات مع الحيوانات. نعم. أحد إليه أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه. المادة 95. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. قال هذه المادة قد أخذت من المجامع. الملك هو ما ملكه الإنسان سواء كان عيانا أو منافع. عينا مو عيانا، عينا أو منفعة. نعم. عينا يعني هو بذاته. قال ويفهم منها أنه إذا أمر شخص آخر بالتصرف في ملك الآخر فالأمر غير صحيح ولا معتبر ولا يترتب عليه حكم من الأحكام. تمام. ما لأنه لما كان الأمر الباطل وغير الصحيح بمنزلة المشورة والنصيحة فلا يترتب بحق الآمر حكم. لو أمر شخص آخر بأن يأخذ مال إنسان أو يلقيه في البحر أو يحرق لباس أحد الناس أو يذبح شاة لآخر فأخذ المال أو ألقاه أو مزق اللباس أو ذبح الشاة فالضمان على الفاعل دون الآمر، لأن مثل ما قلنا ما للآمر سلطة عليه، ليس للآمر سلطة على المأمور، فتنفيذك لأمر المأمور بلا داعي إذا كان يترتب عليه ضرر. نعم. فعليه ليس لإنسان حق الادعاء على آخر بأنه أمر شخص أو يعني بإتلاف أمر شخصا بإتلاف ماله فعليه ضمانه ما لم يكن مجبرا. أما لو أمر إنسان آخر بإتلاف مال إنسان والمأمور لا يعلم إلا أنه مال الآمر وأن الأمر صحيح فيحق للمأمور بعد أن يضمن المال المتلف أن يرجع به على الآمر بتقييده إياه. كذلك لو أمر إنسان مدينه بأن يلقي الدين المطلوب له منه في البحر فبما أن هذا الأمر لم يكن مضافا لمال يملكه الآمر فهو غير صحيح، فإذا ألقى المأمور بالمقدار الذي يساوي الدين إلى البحر فيكون قد غرر بنفسه وأضاع المبلغ المبقى على نفسه. يعني مهمة، يعني شنو أنا أطلب واحد مثلا أطلب واحد وزن 200 حنطة، يعني يجوز الدين أن يكون من المثليات. إيه أقول له ديني هذا ذبة بالشط بالبحر، هذا ما يجوز، لأنه هذا ما دام هذه الحنطة بيد المدين أنا ما ملكتها، فإذا ربيته بالبحر هذا المدين يبقى الدين في ذمتي، لأن لا سلطان للدائن فيما يملكه من دين قبل أن يقبضه. نعم. قال كذلك لو أمر عفوا دكتور، إذا لا سلطان للدائن هنا كيف الإذن هذا على هذا الرأي الزكاة يعني لا يدفع زكاته هم يعني يستجدبها المسائل الأخرى لا يدفع زكاته ولا ولا ولا يجوز له أن يزكيه على مدينه لأنه ليس له سلطة على هذا الكلام. إذا كان على هذه الفتوى تستتبعها كل هذه الفتاوى ما مثلها تختلف هاي وياها لأنه ليس لا الآن يعني بيقول له ربه بالبحر هو ماله وين ربه بالبحر ما تحدد الدين مالي ما تحدد لو تحدد قال له هذا خذ المال واخذته او هو بيدي وكرته تذب بالبحر فكأني اكون قد قبضته ووكرته. نعم. قال كذلك لو امر انسان بناء بفتح الباء في حائط وفعل الرجل ثم علم بان الحائط ليست للامر ليس للامر فالضمان على المأمور وليس له أن يرجع به على الآن. لما هذا يقول هذا الحائط شنو متى يعرف ولا هو له سلطان عليه ما يمشي والله افتح باب الباب لكن لو قلت له افتح بابا في حائطي هذا هنا تختلف المسألة ففتحت الباب ثم تبين الحائط ليس لي فصاحب الباب يضمني أنا اللي حفرته وأقدر أرجع على الذي أمرني لأن غربي خدعني لما قال افتح هذا الباب في حائطي. اقرأ هو قال هنا فيكون قد غر صح. قال أما إذا قال الآمر افتح لي بابا في حائطي صح أو كان ساكنا في البيت الذي فيه الحائط ايه. قال افتح بابا في هذا هذا قرين أن الحائط ماله ساكن هو في البيت نعم. فللبناء أن يرجع فللبناء أن يرجع بالضمان على الآمر بالأول يضمن المأمور ويرجع على الآمر نعم. الأول لا يرجع عليه ما يرجع على الأمارة بس هو يتحملها. قال فالضمان على المأمور وليس له أن يرجع به على إيه ما له سلطان عليه يا ابني بتمشي وياه أقول له افتح لي باب هنا بالبيت باب شنو أنت لا لك سلطة علي لا مالك لا كخرين الدول أن الحياة مالك شنو أنت قالت تقول له هذا يعني مثلا الآن واحد راح أخذ عمال من الشارع وقال حطموا هذا الحائط أو افتحوا باب في هذا الحائط هم على أساس أنه بيته في يعني العالم يعني على أساس أن هذا لا يأمر قالهم هذا بيتي بالإضافة قالهم افتحوا باب على بيتي أو العملية قرينة أنه حائطة فتح الباب ودخل وكل ميانة يعني قرينة تدل على أنه هذا الحائط حائطه نعم القرينة دلالة تقوم مقام التصريح يلا. قال كذلك لو أمر رجل ولده بأن يتلف مال إنسان وأتلفه فالضمان يترتب بحق المتلف ولا يترتب بحق الأب الآمر فيجعلوا للوالد كشخص غريب يعني ما لحق به وإن كان فيها أخذ ورد يمكن الولد يقول لابد هذا البيت إلى حق فيه إلى كذا لأن والدي ما يأمرني بشيء يمكن فيها كلام ورد وبدل للقاضي بس ثم ما أخذ هذا المثال فما لا يكون إشارة السلطان أي الحاصل السلطان قال وخلاصة القول أنه يشترط في بطلان الأمر ما يلي واحد أن يكون في ملك الغير تمام ثانيا أن لا يكون ولاية للآمر لا ليست له ولاية للآمر على هذا الملك كان يكون وكيل وكلاء أو ولي الصغير أو ما إلى ذلك نعم قال فإذا أمر إنسان آخر بأن يتصرف بما يملكه من مال أو غيره فأمره صحيح فلو ندم الآمر على أمره وطلب تضمين المأمور فلا ضمان عليه تمام المادة 96 استحق الدواء دكتور ها الدواء ما يخال يلا اقرأ قال لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه هذه المادة مأخوذة من المسألة الفقهية لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذن ولا ولايته بلا إذنه ولا ولايته الواردة في الدر المختار فعليه إذا أراد شخص أن يبني بناء محاذيا لحائط بناء الإنسان فليس له أن يستعمل حائط ذلك الشخص بدون إذنه حتى ولو أذنه صاحب الحائط فله بعد إذن حق الرجوع عن إذنه لكن يا شيخ هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره من أن يغرس خشبة في جداره أي صحيح هذا موجود على الحديث الشريف. فمن الفقهاء من حمله على الإلزام، يعني يجبر الجار أن يسمح لجاره أن يضع على جاره جذع أو خشبة، هذا ما مثل هذا، هذا يخلي يجبر عليه. ومنهم من حمله على وجه الأخلاق وحسن الجوار وما إلى ذلك. ولكن الحديث لا يمنع أن جار جاره أن يضع عليه أن يغرز خشبة في جذعه ثقبه أو شيء من هذا القبيل. نعم، يحتمل الثمن الحقيقة، لكن الأصل هو ليش دائما يختلفون به؟ لأن الأصل في حقوق الآدميين مبنية على الشحة والبخل فيها، مو مثل حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو. فهذا يقول لك ده خلي قسمه لازم يستأذنه، يمكن يضره، يمكن كذا. ظاهر الحديث نعم الأصل يسمح له، لكن قد تكون عوارض وذاك هو مالك، فيعني بيها مجال للتميم يعني الحقيقة. فيمكن الأرجح أن يستأذن من صاحب الدار بأن يخلي عليه هذا، ويذكر بالحديث الشريف وأن من حقوق الجار على جاره كذا كذا، وهذا أطيب للنفس وأقرب إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي هذا. أما اللي يحمل على الإجبار يعني له حجة، يعني في ظاهر الحديث له حجة، لكن لو أخذ بهذا الإذن والتذكير بحقوق الجار وما إلى ذلك، هذا يعني أشوفه أرفق بالفنيان وأقرب إلى الله. نقرأ. قال: كذلك ليس لأحد أن يدخل دار الآخر أو مزرعته المشيجة بدون إذنه، لأنه بدخوله الدار أو المزرعة يكون قد استعملها. تمام، صحيح. طيب، وإن كان عابر سبيل يعني ويحتاج إلى أخذ شيء من المزرعة، هل يجوز له هذا؟ عابر السبيل أو ابن السبيل؟ إيش؟ عابر ابن السبيل المنقطع الذي يحتاج، ما يدخل يعني إذن، هاي القاعدة العامة، إلا إذا كان مضطر كعدو واحد يراجعه، كفقير ما عنده هذا هوية ما أدري شنو، يحتمي على الضرورات أحكامه، لكن القاعدة هي هذه. كالبيت، شلون بيتك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، كذلك اللي عنده ضيعة أو بستان وبيها حائط وش اسمه هذا ما يدخل إلا بإذن. نعم. قال: كذلك ليس لأحد الشركاء أن يركب الحيوان المشترك أو أن يحمل أن يحمله متاعا بدون إذن الشريك الآخر. إذ لأنه الشريك غريب في حصة صاحبه، غريب ما يقدر يتصرف به، ولأن الشريك هو شريك في كل ذرة من ذرات الملك، فما يقدر يستعمل هذا المال المشترك، وهو لا يزال على الشيوع إلا بإذن بقية الشركاء أو الشريك الآخر. نعم. إيه؟ قال: فإذا ركبه أو حمله وتلف يكون ضامنا حصة الشريك. إيه نعم. قال: كذلك لو كانت هناك حائط مشتركة بين اثنين واتفقا على نقضها، وأراد أحدهما أن يزيد ارتفاعها عما كانت عليه قبلا، فيحق للشريك أن يمنعه عن ذلك. إيه، بيت كل فهذه كان ارتفاع مثلا هذا الحائط، هدموا الحائط لأي سبب وقع، أحد الشركاء قال ده زيد بعد فد متر، ما له حق إلا موافقة شريكه، لأن بالارتفاع العدو راح يصير بيه نفقات، راح يصير بيه ثقل على أساس كذا إلى آخره. يعني كما قلت هو غريب وأجنبي في حصة صاحبه، فلا بد أن يستأذنه. نعم. فعدم جواز فتح باب على طريق خاص من شخص ليس له حق المرور بتلك الطريق، واشتراط كون البائع والمؤجر والواهب والمصالح مالكا لذلك المال أو وكيلا عن صاحبه أو وصيا عليه أو وليا لنفاذ البيع والإجارة والهبة والصلح عن المال من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. وقد ذكر بهذه المادة قيد، وهو عدم الإذن، لأن التصرف في ملك الإنسان بإذنه جائز، والإذن إما أن يكون صراحة وهو كما مر معنا، وإما أن يكون دلالة وهو كما سيأتي بيانه. فالإذن صراحة هو كالذي يحصل في توكيل إنسان آخر لأن يشتغل في إحدى الخصوصات التي يمكن للموكل القيام بها، كتوكل إنسان آخر لأن يبيع له مالا أو أن يؤجر له عقارا وما أشبه ذلك. أما الإذن دلالة فهو كذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك، فالراعي وإن لم يكن مأذونا صراحة فقد اعتبر استحسانا مأذونا. أما لو كان ذابح الشاه غير راعي فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالبعض منهم يقول بعدم ضمان الذابح لأنه يعد كالراعي مأذونا، والبعض قال بوجوب الضمان عليه. هو لا صح، الأجنبي ما له حق، الراعي يقدر يعني هو مؤتمن، الراعي مؤتمن شو خلاه يرعى هذا؟ فلما مؤتمن على رعي أغنامه مؤتمن على واحدة منها يخشى عليها الموت. أما واحد مستطرق وشاف واحدة لا تمشي ضعيف مثل غنم صنعاء، غنم صنعاء كلها تمشي عبالك ميتة هاي اللي تمشي بالمزبلة بالمزابل، فما يصير هاي يذبحها والله هاي كذا لا. نعم. طيب في حديث هي لك أو لأخيك أو لأخيك، هل يضمن من يأخذ الشاه الذي يخاف هلاكها؟ وين يأخذها؟ لا يعني في الصحراء أو في مكان. وين يودي بها؟ في الحديث فهي لك أو لأخيك أو للذئب الذي جاء. لا هاي مال الشات يمكن في الشات. نعم. يأخذها حتى له هذا. طيب هل يضمن؟ نعم يضمن، يأخذها هو هذا. يأخذها يقدر يوصلها يوصلها، ما يوصلها يذبحها ويأخذ العام. شو شلون يقدر؟ ما يتركها جاد الإمكان. لكن إذا ظلت الإبل لا. اتركها عليها كذا ماءها وعليها مدري شنو ولا يخشي عليها بالأول. سيدنا عثمان اجتهد فيها، سيدنا عثمان اجتهد بيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها خوفا عليها من أن يأخذها غاصب. سيدنا علي اجتهد أنه لا يتركها ولا يبيعها وإنما خلالها مربد، محل تجمع فيها ضوال للإبل، يجمعهم مربد مكان خاص مثل الأسطبل وينفق عليها من بيت المال. شوف هذا اجتهاد يستدل به على أن الأخذ بالحديث النبوي الشريف قد لا يكون عن طريق التقيد بلفظه وإنما ينظر المقصود منه الغرض منه وهو حفظ الضالة على صاحبها. فكانت الضالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حفظا تترك وشأنها لأنها حيوان كبير ويتحمل العطش ويتحمل الجوع ويجي صاحبها، صاحبها مو بعيد لو بالمدينة لو بأطرافها. لكن زمن سيد عثمان تغيرت الحال، توسعت المدينة، النفوس تبدلت، فخوفا عليها أخذ بالحكمة منها ويبيعها ويأخذ ثمنها ومن يجي صاحبها يطيش من يشتري لنا قتله. سيدنا علي لاحظ مسألة أخرى، يمكن صاحبها وما يقدر يشتبيها عزيزة عليه، فقال لا أحفظها عليه بأن أخليها بالإسطبل. فإذا قيل له مو راح تنفق عليها قال نعم من بيت المال، لأن بيت المال هو بيت مال للمسلمين. فعلى كل واحد يجتهد عليه. أقرأ. وقد مر معنا في شرح هذه المادة بأن للولي والوصي حق التصرف بلا إذن الشخص الذي هو تحت ولايته أو وصايته. صحيح. لأن تصرف الولي والوصي كما ورد نافذ، فإذا شبت النار في دار مثلا فلإمام المسلمين أن يأمر بهدم الدور التي في جانبها منعا لشريان النار، لأنه لما كان للإمام ولاية عامة فأمره صحيح ومشروع. أما إن وجدت ضرورة فيجوز لكل إنسان التصرف في ملك الغير بدون إذنه، كما لو سقط رداء شخص على دار جاره وخاف من الجار أن يخفيه فلصاحب الرداء دخول الدار بدون إذن صاحبها، وإن عد ذلك منه تصرفا فيما ليس له فيه حق فقد جوز للضرورة. وإليك فيما يلي بعض الأمثلة على الإذن بالدلالة. دكتور أصلاً يعني طيار الأول ثم طيار الأول. نعم. هذا يستدلون بفعل سيدنا الخضر عليه السلام كيف أنه تدخل في السفينة لمصلحة الغير وين كان ضرر والجدار، يستدلون بفعل سيدنا الخضر عليه السلام. رأيت بعض الأصول الفقهاء هو يمكن، لكن أكو شيء به هذا قبلنا. لا ولا قبل هذا، لأن لما تفارق وقال هذا فراق بيني وبينك سأخبرك كذا بما لم تسطع عليه صبرا، نعم. بالتالي قال أما السفينة فكانت المساكين يعملون هذا، ثالث التمر وما فعلته عن أمري. إيه نعم وحي. وحي هذا. بلا شك. بلا شك هذا وحي كيف تقيس عليه؟ هو لا نقيسه على لا يعني دليل دليل أنه يلزم. لا يعني قتل النفس سويتها. مو هي تلافة بها. بها مال سفينة شرع لوح منها. لأن كان ملك ما يأخذ السفينة إلا السليمة الصحيحة. ما يأخذ الوحدة معيبة. ما تقدر تقيس عليها كذا. لكن شو تقول بذبح الولد؟ غير ممكن التبرير. تقدر تقيس عليها يشوف ولد لا ما ممكن زين تجي لحائط بالمدينه ابو فجاءوا للمدينه ابوان يضيفوهما ما نزلوهم ضيوف وما عندهم فلوس يشترون اكل ها فلا الجدار يريد ان ينقض بجوقع تشلح على سيدنا الخضر طيب بانه مسح بايده وصار قريب لاعبنا فعلا زين انت تقدر تتصرف التصرف اما غيب فجعلي ما يقاس عليها إلا جوز مال السفينة أن يظهر فيها شيء لا تغرق فيها وما يسبب لها فد عيب شديد أو ما إلى ذلك يعني يمكن في حالات معينة كان يكون عنده فرد مال ولصوص موجودين قطع طريق فيظاهر بشيء من الأشياء يعني لباس يتركه يلبس خلق أو يظاهر بشيء حاصل يمكن وليس في كل شيء. إيه. لا هذه مسألة إثبات يثبتها أنها لمصلحته. أما هنا. عدل مو بكل شيء أقول لك هذا إيه؟ ما قصة الخبر بها أشياء لا يمكن القياس عليها. وهي مسألة قتل الولد وما رفع الجدار بأي حق أنت جاي تهدمه. لا غير. آه. إيه. إيه. نعم. قال أما إذا وجد قال فيجوز لكل إنسان التصرف. لا وإليك فيما يلي إذا فيما يلي بعض الأمثلة على الإذن بالثلاثة إذا مرض الولد أو الوالد فللوالد أو الولد أن يصرف بدون إذن المريض من ماله لمداواته وإطعامه لأن الإذن بمداواة المريض بإطعامه ثابت عادة فاحتياج المريض للمداواة والإطعام بمنزلة الإذن الصريح كذلك إذا خرج جماعة إلى سفر أو خرجت جماعة إلى سفر فمات أحدهم في الطريق فلرفقائه بيع أمتعته لتجهيزه منها وتسليم ما بقي إلى ورثته صحيح كذا لو أغمي على شخص وهو مسافر فلرفقائه أن ينفقوا عليه من ماله لأن الرفيق في السفر بمنزلة الأهل والعيال ما. المادة 97 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ايه؟ هذه القاعدة مأخوذة من المجامع وقد ورد في الحديث الشريف لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده فإذا أخذ أحد مال الآخر بدون قصد السرقة هازلا معه أو مختبرا مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعا لأن اللعب في السرقة جد هو فتبين له بعد ذلك أن المبيع خال من العيب أو كان فيه فزال بنفسه فللبائع حق استرداد بدل الصلح من المشتري وهكذا إذا دفع إنسان شيئا إلى آخر غير واجب عليه أداؤه فله استرداده ما لم يكن أعطاه إياه على سبيل الهبة ووجد ما يمنع من ردها فإذا دفع إنسان رشوة لقاض فندم على إعطائه إياها فله حق استردادها وقد قيدت هذه المادة بقوله بلا سبب شرعي لأنه بالأسباب الشرعية كالبيع والإجارة والهبة والكفالة والحوالة يحق أخذ مال الغير يعني لو أعطى شخص مالا ولو برضا لآخر لكن بدون سبب شرعي ظنا منه بأنه يوجد السبب الشرعي له الرد شيئا يعطيه شيء بدون سبب شرعي يدعوه للعطاء ثم تبين له أنه ما يوجد سبب شرعي له أن يرده وهذا يحصل يعني لو امرأة مثلا خالعت زوجها على شيء بدل الخلع وسلمتها بدل الخلع ثم تبين لها أنه طلقها ثلاثا فلها أن تقيم الدعوة وتستردها ولا تعتبر مناقضة هنا تناقض ما ترد الدعوة يقول لها القاضي ويقول لها الزوج بأنها تناقض أنت خالعتيني ولا أنت طالبيني وتقولين أن هذا مناقبة لا يقولون هنا التناقض مختفر بأنه يعني سبب الخلع أو سبب الشيء الذي يدعى فيه التناقض خفي لأن الطلاق عادة ليس من شروطه أن يخبر الزوجة فيجوز طلقها ثلاثا ولم يخبرها، ثم هي أرادت منه الخلوع وخالعها جاكم منها بدل الخلوع، ثم تبينت المرأة أنه طلقها، تقدر ترجع لأن سلمته له على ظن أنها له سبب شرعي، والعقل ليس له سبب شرعي لأنها مطلقة ثلاثا صارت أجنبية، والخلع يكون مع زوج وزوجة، فتقدر تسكت. نعم. يحرم على شخص. ومثله يعني لو واحد مستأجر، يعني مستأجر استأجر الدار ودفع الأجرة، ثم تبين أن هالدار ملك إلى، لأن أبوه قبل أن يموت قد سجلها باسمه وما إلى ذلك، له أن يسترد ما دفعه من أجرة عن هذا لأنه تبين هذا الدار داره، وهكذا. نعم. طيب لو أن إنسان اشترى عنبا من آخر بقصد صناعة الخمر ثم ندم على ذلك، فهل له أن يرد العنب ويسترجع؟ لا لا ما يرد. هذا بيع العنب بمن يعني يعصره خمرا على غلبة الظن، يعصره خمرا، هل يجوز بيعا؟ لا. الحنابلة الشافعية ما يجوزون مثل هذا البيع، الحنفية يجوزونه لأن يقولون هذا ما مسؤول، هذا بيع عنب، أما هو حلال، لما يسوي خمر مسألة ثانية، ما مسؤولان عنه. أما الحنابلة لا، ينظرون ما يترتب عليه المآل الغالب ما يفعله، وهذا رأي الحنفية. الحنابلة أظن أوفق، لا سيما إذا عرفنا فد معمل أو شركة هي صناعتها الخمر، تشتري العنب أو التمر تصنع منه التمر، واضح هذا، ما عينها أنا على هذا الفعل. لكن الحنفية لا يريدون هذا الخمر، يقول لك أنا دابي عنب، يمكن التالي ينقلب هذا للأكل، هذا ما حاصل. لكن مع كل التعليلات الظاهرية الرأي المخالف لا يجب، لأنه الأصل لا تعين على منكر، لا تعين على إثم، على فعل معصية. نعم. قال إيه؟ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. إيه؟ هذه القاعدة مأخوذة من قاعدتين، اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. إيه؟ وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. إيه؟ الواردتين في المجامع. إيه؟ ويفهم منها أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما وإن لم يتبدل هو حقيقته يعد متبدلا، يعني كأنه هو تبدل. وهي سببها حديث شريف، بريرة هذه هي رقيقة أو عبدة عائشة. عند عائشة رضي الله عنها، أي ماذا أهدي لها هدية لحم أو ما أشبه ذلك، أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ما يقبل الصدقات، قال هي عليها صدقة وهي لنا هبة هدية، لأن لما قبضتها راح صفة الصدقة تبرع عليها، صارت تملك مالا، فهي أهدته ما صار ملكا لها. تلاحظ؟ وهنا تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. كذلك لو وهبت أنا هبة لشخص، من من من جواز الرجوع بالهبة أن يبقى الموهوب، يبقى عند الموهوب له، الموهوب له باع وهبة للثاني لشخص آخر، هذا الشخص الآخر رجع الثاني إلي أنا الواهب الأول، أو باع لي أو ما إلى ذلك، يعتبر كأني تملكت منه مالا شيئا جديدا، ولا يحق للواهب الأول أن يرجع إلي، يقول لي مو هذا نفس المال، لا، مالك تبدل، ليس هو الذي وهبت لي، لأن سبب الملك تبدل، لم يعد باقيا سبب ملك بيدي هو وهبتك لي، صار بيدي بسبب شرائي من هذا الموهوب له الثاني أو الثالث، هاي المعنى. يلا. فعليه إذا وهب شخص، لا بيقول المثال نفسه، فعليه إذا وهب شخص فرسا لآخر وسلمه إياه، ايه؟ فوهبه الرجل لآخر وتسلمه منه، ايه؟ فعاد الموهوب له الأخير، ايه؟ وتصدق بالفرس على الموهوب له الأول، ايه؟ أو باعه منه، فليس للواهب الأول أن ما يقدر بعد، لأن راح مو هو بسبب الملك، لأن من شروط أو جواز الرجوع أن يبقى الموهوب قائما، فإذا زال أو تبدل ما يقدر بعد يرجع في إبته. نعم. وهذه حيلة شرعية يتخذها الموهوب، لهم عادة لمنع الواهبين من استرداده ذاته. الحيرة الشرعية كلها ما يجوز يعني. الحيرة الشرعية ما يجوز هذا. إلا اللهم في حالات لرد ظلم أو رد كذا أو من الأشياء هذه. نعم. مشكلة هو خائف، هو خائف من أن يرجع في هبته فباعها فدخلت في ملكه يعني. مو راح يستردها، يستردها. مش أنت ذكرت قبل في دروس سابقة أن الواهب إذا قبض الموهوب له دخل في ملكه. الواهب الموهوب. دخلت الملكة لكن يبقى للواهب حق الرجوع عند بعض الفقهاء. منهم ما يجوز الراجع في هبته كالراجع في قيئه، ما يجوز. في بعضهم يقول لا يقدر يرجع، هذا خلاف. الراجح ما يرجع، لكن موجود على رأي فقهي اللي يشوف شلون نحلله هذا. نقرأ دكتور عفوا بالنسبة على الحيل، أنا أذكر أن الحيل نوعان، حيل للتحايل على محرم، هذه التي قلت عليها، وفي تحايل لأداء واجب، يعني أنا إذا أدي واجب ما أقدر له فأتحايل لأداء. لا، التحايل لإسقاط واجب أو تحايل لارتكاب محرم، هذا ما يجوز. الثنين ما يجوز، تحايل لإسقاط واجب أن يجي علي الزكاة قبل ما تنتهي السنة حول الزكاة بأسبوع زمان وهبت مالي زوجتي، أعوذ بالله. خلاص هذا كمل السنة ما عندي، وبعد ما وهبت إياي رجعت لي، هاي حيلة لإسقاط واجب. ارتكاب محرم هذا ما الحيلة، مسألة المحلل، محلل يجيب واحد من الدرب يقول له تعال يقول خذ لك هالكم فلس راح زوجك هذه، ها وبدي شنو حيلة للمحرم، يعني حيلة لا بالعكس لأداء واجب، مثل حيلة سيدنا أيوب عليه السلام لأداء الواجب في لأنه حلف بالله أن يضرب زوجته 100 ضربة، فجاءت الحيلة الشرعية ب 100 بهذا مخرج، هذا مش حيلة، هو يعتبر حيلة بالعلم الفقهاء، هذا يعني فرد مخرج من شيء يعني وقع فيه وفاء بنذره وهو لم يقصد أو تبريرا أو يعني من هالشيء هذا موجود، هذا لسيدنا أيوب لأن زوجته شوية يعني امتعبت أو كلفت فحلف أنه إذا الله برا يضربها مئة تعبة، فقال له خذ ضغطا ولا تحنث، فالسراميخ أو فتشيه ضرب هذا، يستدل به على أنه في بعض الحالات يجوز لأجل الخروج من حالة ما كان يقصدها أو ما كان يريدها من هالباب، لكن الباب ضيق موجودة، القوم توسعوا فيها كثير يعني، يعني ما ينظرون بعد بالباطل مثل ما الزكاة يجوزوها مثلا. يلا قال فإذا اشترى أحد بغلا من آخر مثلا ثم باعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الشخص فأرجعه إلى ملكه ثانيا، فبما أن رجوع البغل إلى ملكه بسبب غير السبب الأول، وتبدل السبب تبدل للذات، فليس للمشتري أن يزيد في الثمن المسمى، ولو زاد فزيادته غير صحيحة. نعم. كيف هذا المثل ليس المشتري؟ نعم. المثل كيف له أن لا يزيد المشتري أن يزيد في الثمن المسمى ولو زاد فزيادته غير صحيحة؟ بغل الم... قال فإذا اشترى أحد بغلا من آخر مثلا ثم باعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الشخص فأرجعه إلى ملكه ثانيا ثانية، فبما أن رجوع البغل إلى ملكه بسبب غير السبب الأول وتبدل، لأن السبب الأول شراء، السبب الثاني بيع، السبب الأول تبدل السبب تبدل للذات، فليس للمشتري أن يزيد في الثمن المسمى ولو زاد فزيادته غير صحيحة. مشتري ما يزيد بالثمن المسمى، نخاف له أن يزيد. قال فليس له للمشتري إذا اشترى أحد بغلا من آخر مثلا ثم باعه من غيره، أي باع لغيره نعم، ثم اشتراه من ذلك الشخص فأرجعه إلى ملكه ثانية، الأول يعني اشترى منه نعم، الأول باعه ثم اشتراه، فبما أن رجوع البغل إلى ملكه بسبب غير السبب الأول وتبدل السبب تبدل للذات، فليس للمشتري أن يزيد في الثمن المسمى ولو زاد فزيادته غير صحيحة. إيه مو صحيح هذا، إيه ما هو صحيح هذا، نعم. إيه نعم. المادة 99، إيه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إيه يعني هذه أنه إذا واحد يمكن أن يحصل على شيء لو صبر لتحقق السبب الشرعي للحصول على الشيء الذي يريده ويتمناه. فإذا استعجل حصول هذا الشيء بأن يسلك طريق محرم فيمنع منه، يحرم منه. كابن وأب، الابن يرث أباه إلا مات، ولكن هذا الابن صار عاقل فأراد استعجال موت أبيه ليأخذ التركة فقتله، فيمنع. جاء في الحديث لا يرث القاتل منعا، استعجل شيء كان له أن يصل إليه لو صبر لحصل عليه بالسبب الشرعي، فهو لم ينتظر حصول السبب الشرعي، جاء بسبب يعني محرم فيعاقب على قصده بأن يمنع من الحصول على ذلك الشيء الذي هو الذي دفعه إلى أن يستعجل ويرتكب هذه الجريمة. كذلك الموصى له، إذا قتل الموصي، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، فإذا الموصى له، أنا الموصي قال وصيت داري لفلان، فلان ما يستحق الدار إلا بعد ما يموت الموصي، فهذا فلان الموصى له قام وقتل الموصي استعجالا منه ليأخذ الوصية، يحرم من الوصية، يحرم من الوصية. هذا عليه الجمهور. الظاهرية يقولون لا، ماذا لازم به، الوصية تمشي عليه ولو قتل الموصي ويعاقب. نعم، ما يأخذون هذا، ما ينظرون المقاصد النظر الواسع العميق الدقيق. نعم. قال هذه القاعدة مأخوذة من قواعد من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن استعجل ما أخره الشرع يجازى لربه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه. الواردة في الأشباه والكفاية وزواهر الجواهر، فعليه إذا قتل شخص مورثه قتلا يوجب القصاص أو الكفارة يحرم من الميراث، لأنه بقتله مورثه تعجيل الوقت الذي يرثه به فيعاقب بالحرمان فلا يكون وارثا للمورث. كذلك لو أوصى شخص لآخر بمال فقتل الموصى له الموصي على الوجه الذي ذكرناه فيحرم من المال الموصى به. وقد قيدنا القتل الذي يوجب الحرمان من الإرث بالذي يوجب القصاص أو الكفارة، لأن القتل الذي لا يوجب ذلك غير مانع من الميراث. هذا عند الحنفية، القتل المانع من الميراث تطبيقا للقاعدة هو القتل الذي فيه القصاص وهو القتل العمد. الشافعية لا يشترطون العمدية في القاتل حتى يحرم من الميراث قتيله مورثه، باعتبار أنه هذا سد للذريعة، ما ندري احنا، لا يدعي كل واحد يقول أنا قتلت والله خطأ وقتل عمد، فسد للذريعة. هذا وجهة نظر يعني جيدة الحقيقة، يعني ينظر هنا إلى سد الذريعة. الحنفية متى ينظرون هذا؟ ينظرون العلة في حرمانه من الميراث، هاي العلة موجودة في القتل العمد، واحد يقتل مورثة، لكن واحد ما قاصد قتله، خطأ قتله، بيطلع للصالة ضرب هذا جبت الفجة لأبو، ليش يحرم من الميراث؟ بيطلع قال ما يحرم هذا من الميراث، لما كان قاصد قتل أبو، وقام الدليل على ذلك أو سبب ذلك، فقال ما فقط القتل العمد. الشافعية قال لا، قتل عمد وقتل خطأ أيضا ما من لازم دينا، ما طول هذا قتل، والحديث يقول لا يذكر قاتل وهذا قاتل، فهذا نقدر نقول تبريرا لقولهم سدا للذريعة، لأن كل واحد يدعي يقتل مورث عمدا يقول قتلت خطأ مثلا لكل الاجتهاد. إذا قتل الأب ابنه لا يوجب القصاص ومع ذلك لا يرث، لا يجوز أخوه ابنه مو من هذا. نعم ما يرث الابن إذا قتل أباه، الأب إذا قتل ابنه لا ي... الأب إذا قتل ابنه ما علي قصاص يرث. عند المالكية ما علي قصاص، يعني ما علي قصاص إلا إذا ذبحه ذبحا ذبحا، يعني مثل ما يذبح الشاة. قال لأن القتل الذي لا يوجب ذلك غير مانع من الميراث، القتل الذي يوقعه الصبي أو المجنون والقتل بسبب المجنون صبي قتله، هاي الشافعية كلهم عندهم ما يرد خلاص. وقتل الزوجة أو إحدى المحارم من ذوات الرحم بسبب الزنا فلا توجب الحرمان من الإثم. هذا وقد جاء في علم الكلام المقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته. فكان من الواجب نظرا إلى هذه القضية المشهورة أن لا يعد قتل المورث أو الموصي فرعا لهذه القاعدة. لا هاي واحد هاي مقدر عليه الله الذي هو يقدر الآجال. قال ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. ما لازم بعد دخل ولكن المنكر. بما أن إجراء العقاب والقصاص وأمثاله في حق القاتل إنما لارتكابه الأمر المنهي عنه وإقدامه على الفعل الذي ينشأ عنه الموت عادة فذلك أمر تعبدي ولا تعلق له بالأمور الدنيوية والشؤون الاجتماعية. هذا أمر خبي ما ندري إحنا. مستثنيات هذه القاعدة يوجد لهذه القاعدة بعض المستثنيات منها لو قتل الدائن مدينه الذي تأجل ما عليه من الدين إلى سنة قبل حلول الأجل فيحل الأجل بموت المدين كما هو معلوم للقاتل حالا استيفاء دينه. يعني الدين مؤجل عادة إذا أنت الدائن واحد بعد سنة يلا يستحق إذا مات موت عادي يعني طبيعي المدين يتعجل دينك تأخذ من التركة. فهذا الدائن دين يستعجل موت المدين يكتل حتى الدين المؤجل يحل الآن ها فيحرم من التعجيل هذا. قال لا يحرم ها هنا قال لا يحرم لا يحرم ها استثناء, استثناء هذا استثناء. وجه الاستثناء لأنه بعد ما في مصلحة خلاص استثناء تبقى سنة متركة بتروح تقاسمها الورثة كل واحد مشد ترابانة واثنون عليها. يلا المادة 100 والأخيرة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. نعم هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه ويفهم منها أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته فلا اعتبار لعمله. مثال لو باع إنسان ماله من آخر فادعى أحدهما بأنه قد جرى فضولا وهو غير لازم فالقول قول مدعي الصحة والنفاذ حتى لو جاء رجل وادعى بأنه باع المال بدون إذنه وأقام على ذلك بينه. كذلك لو باع رجل مالا من آخر وجاء رجل فكفله على الوجه المطلوب فلا يقبل ادعاؤه بعد ذلك بملكية ذلك المال لأن الكفالة لما كانت مشروطة في عقد البيع والبيع لا يتم إلا بها فادعاء الكفيل بملكيته للمال نقض لما تم من جهته فهو غير مقبول منه. صح. كذلك لو رهن شخص مالا لآخر وسلمه إليه ثم بعد ذلك أقر بأن المال المرهون هو لفلان فإقراره هذا وإن كان غير مصدق بحق المرتهن فهو ملزم به بعد أدائه الدين واسترداده الرهون. كذلك إذا طلب شخص وديعة من المستودع مدعيا أنه وكيل المستودع بالقبض فإذا سلمه المستودع الوديعة فليس له بعد ذلك استردادها منه بداعي أنه لم يثبت وكالته لأن ذلك يستلزم نقض ما تم. كل واحد يعمل في العمل ثم بعد ذلك يريد ينقض ما عمله فسعيه مردود عليه. يقسم التركة يعني يستعجل قسم التركة بين ورده بعد ما قسمنا يقول هم الله هاي العنت راعي مالتي مو من التركة مو انت استعجلت لن تضرت إلى التأكد من ليش ما ادعيت انه هذه من التركة. فكل شيء كل واحد يستعمل شيء يستعجله قبل اوانه شنون تقول القاعدة تقول من سعى في نقض ما في سعي ما نقض فسعيه مردود عليه. هذا إلى لا هنا كذلك ايه. بقي قليل أيه. كذلك لو باع الصبي المميز المحتمل البلوغ أو اشترى أو اعترف بالبلوغ ثم ادعى عدم البلوغ فلا يلتفت لادعائه وينفذ بيعه وشراءه أيه. مستثنيات هذه القاعدة أيه. لو باع والد الصغير أو متولي الوقف أو وصي التركة مال الصغير أو أيه. مال الوقف أو مال التركة من آخر وادعى أن البيع وقع بغبن فاحش يقبل ادعاؤه ويرفض البيع المذكور عند ثبوت ذلك إلا أنه لو أقر والد الصغير مثلا بأن البيع قد وقع بثمن المثل فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي بالغبن الفاحش لأن ذلك تناقض مانع من سماع الدعوة. كذلك لو ادعى أحد المبايعين بعد وقوع البيع بوجود فساد ما في البيع وهو غير عالم به حين البيع فكما أن ادعاءه يكون مقبولا فلو ادعى شخص اشترى شيئا وقبضه بأن البائع كان قد باع الشيء المذكور من شخص غيره غائب قبل أن يبيعه منه فيقبل منه الادعاء والإثبات أيضا. كذلك يقبل ادعاء المشتري بعقار باع بأن البائع قد باع بيعه منه كان بأن البائع قبل بيعه منه كان اتخذه كأن اتخذه مسجدا أو مقبرة أو أن البائع وقفه على مسجد من المساجد وينقض البيع بعد إقامة البينة إلى هنا بعد إقامة البينة. هذا إلى هنا أخي هذا راح يأتي بعدها البيوع. مال البيوع هنا. بالله هيدي وين ينتهي البيوع وين